شو يعني شو بده يصير إذا كانوا إذا مثلا الحلقة عملت ضجة كبيرة وصار رفض عليها ودنيا؟ رأس ما لا يقولوا لي توكل على الله ضب أغراضك وامشي، يعني لا تحاول أن تعادي ولا تعادي إعلاميا من الدرجة العاشرة، نصيحة مني، لا تعادي شخصا يكتب يوميا، لا تعادي شخص يحمل مايكروفون، بس نصيحة، نصيحة من هالدقن بيني وبين نفسي يعني هو وغيره. قلت له سيادة الرئيس يعني ما تأخذ راحتك كثير وما تكون ريلاكست كثير. أنت قلت له بيني وبين نفسي طبعا. قلت له يعني انتظر دقائق وأعتقد راح تغير الجلسة كلياتها. عين وزيرا لأنه أفشل الحلقة، شو رأيك؟ إيه طبعا، هذه أمور مثلا المشاهد لا يعرفها. قال لهم هذا يخرج على الهواء على جثتي بهذا الصوت. بعثة على حساب الدولة. حساب الدولة طبعا. لا كان على حسابي يا زلمة. على حسابي أنا بعثة على أنا رجع على السويدة كان عندي مشكلة من الشام. أنت بتجمع بودر حليب وعم تبيع بالسر. شايف والله. أتذكر إنه أتوقع كانت أكبر عقبة في حياتك دكتور فيصل كانت الصلع. هل لا لا لا لا لا لا لم تكن لا لم تكن هلا كانت مزعجة. مزعجة تطول شعرك قديك مشان تغطي الصلعة طبعا مش حلوة بصراحة لا شكلا ولا مضمونة. أنا بصراحة وجهة نظري أنا بحكي هذا الكلام للجيل الصاعد إنه يا جماعة ما كثير يعني تفائلوا يعني أنا صرت مذيع تلفزيون تفائلوا. ضيفنا اليوم الدكتور فيصل قاسم إعلامي ومذيع الجزيرة. إن قلنا فيصل قلت الجزيرة وإن قلنا الجزيرة قناة الجزيرة كنا الدكتور فيصل القاسم. تشابك كبير في تاريخ شخصية الدكتور فيصل وقناة الجزيرة، وقبلها أيضا كان في البي بي سي الام بي سي. هذه التنقلات أكيد فيها تفاصيل وتاريخ يستحق أن نتوقف عندها نسمعها ونشوفها. أيضا هناك جانب جديد من الدكتور فيصل قاسم الذي نعتقد أنه إعلامي شرس تبين لنا، ومن خلال حياته وبداياته وعمره 10 سنين حمل وديع. أي نعم، خلونا نشوف معاكم هذا الحمل الوديع. وأهلا بالحمل الوديع، نورنا الدكتور فيصل، شونك؟ يا مرحبا، نورتنا. يا هلا. حياك الله. يا هلا. هلا الناس يشوفون الدكتور فيصل قاسم ضيف وشعيب المذيع يتوقعوا اتجاه معاكس ضرب 2 وماله. بس راح يصدمونا هادية. طيب ولا يهمك. أنا دكتور أول ما بدينا نفكر في هالبرنامج والبودكاست والحوار وكذا في ضيف الشعيب اقترحوا علينا مجموعة من الضيوف الشباب، فبين الضيوف اسمك لقيته موجود مقترحينه، فقلتهم يا جماعة احنا نبي فودكاست جايبين دكتور فيصل قاسم ما يضل. قال ليش دكتور بيقلبها اتجاه معاكس ما يصلح تبى تكون شيء هادي. أيوة. ما ينفع دكتور فيصل. فقال لا والله ما عرفته. قلت كيف؟ قال حمل وديع. قلت دكتور فيصل قاسم حمل وديع؟ قال والله ما عرف. قلت له يا رجل اشرس من رأيت على الشاشة. قال لي لا والله قاعد معه. رحت قعدت معك وفعلا اكتشفت شخصية ثانية، وراح أكون سعيد إني أنقل هالشخصية الثانية للمشاهد العربي. تسلم يا سيدي، تسلم. واللي هي تأخذنا على يعني سؤالنا الأول، التو كاركترز ليش؟ وهل هي مقتضيات الإعلام أو متطلبات البرنامج وشكل البرنامج؟ تمام. هلأ يعني بصراحة بما أنك عاوز تعرف الفرق يعني بطبعي لا أميل إلى الضوضاء، أكره الضجيج، أكره الموسيقى الصاخبة. عندما أنزل إلى الجيم للتدريب ويكون هناك موسيقى صاخبة مصاحبة للتدريبات أنزعج كثيرا وأضع موسيقى هادئة جدا رومانسية وهي لا تتناسب مع التمرين أصلا. يعني تمرينك إذا كان نص ساعة يصير 4 ساعات بيصير، لأن مع السلو تشيل شوي شوي. لا بس بشكل عام يعني خليني أحكي لك من الآخر. يعني أنا ممكن تشبهني لبابلو أسكوبار، ها، أكبر تاجر مخدرات في العالم. محشوم بكيف؟ كيف بابلو أسكوبار أكبر تاجر مخدرات لكنه لم يتناول حبة مخدرات واحدة في حياته. أعتقد أنا من نفس المجموعة، يعني أستطيع أن أقدم هذه البرامج الصاخبة والحادة والقاسية، لكن عندما أعود وأعيش حياتي الطبيعية، ربما لا أشاهد مثل هذه البرامج، ربما أشاهد يعني ربما أستمع إلى محاضرات هادئة لا علاقة لها بكل هذه المشاكسات. ربما هذا الكلام يصدمك يعني أو يصدم المشاهدين. لا أنا ما يصدمني، بس أنا لكن يعني بعيدا عن في البرنامج، عندما مثلا تقدم برنامجا مثل برنامج الاتجاه المعاكس يقوم على شخصيات حادة جدا وصراعات، الموضوعات متفجرة نارية إلى حد كبير، لا تحتمل هدوء، لا تحتمل يعني عندما تأتي مثلا بمعارض سوري وبواحد يمثل النظام، ماذا تتوقع؟ يعني عندما تأتي بشخص من الحكومة المغربية وآخر من البوليساريو، ماذا تتوقع؟ هل تتوقع من الطرفين أن يتبادلا مثلا الزهور؟ طبعا لا، سينفجر النقاش من اللحظة الأولى. فإذا طبيعة البرنامج تظهر الجانب إذا قلنا يعني العصبي من المقدم، وأنت بحاجة لهذه الحالة لتقديم هذا النوع من البرامج. بس دكتور أنت أحيانا يعني تدفشهم. لا شك في ذلك. تعترف بها. من يقول يعني لا شك في ذلك. هلا البرنامج بصراحة يعني ربما الأخوة لا يعرفون كثيرا، طبعا عندي فريق عمل في البرنامج، لكن البرنامج يعني يخرج مني كاختيار الموضوع، الضيوف، يعني أنت تعمل كل المهن في مثل هذا البرنامج، أنت تبحث، أنت تنقب، أنت المخرج، أنت تختار الشخصيات المناسبة، أنت يعني تعرف بالضبط من يجلس مع من. وفي نهاية المطاف يعني لنكن صريحين، لو لم يكن هذا البرنامج بهذه الصيغة لما نجح ولما استمر لمدة 27 عاما. البرنامج والحمد لله ما زال صامدا حتى هذه اللحظة. لا لا لو هذه الحالة لما سألتك اليوم. يعني البرنامج ماشي، ونضع في الاعتبار الإعلام، يعني أنت الآن أعطيتني مثلا مجال أتكلم عن الإعلام بشكل عام. هلا الإعلام له تعريفات، من تعريفات الإعلام هو التعريف الأمريكي، ماذا يطلقون على الإعلام بشكل عام. مثلا العرب نحن نسميه إعلام، شوف حرف الأمر إعلام، ما في أي شيء، فقط يجب أن تعلم الثقافة العربية، احفظ واخرس، ماشي. البريطانيين بسموه communication، يعني توي، خذ وعطي، ناقش. الأمريكان لا، عندهم توصيف آخر للإعلام بسموه show business. ولو نظرت إلى مثلا كيف يقسمون طبيعة الإعلام، الإعلام كما تعلم هو كلمة وصوت وحركة. لو سألتك مثلا من علامة 100 كم تعطي لهذه الأقسام الثلاثة؟ الكلمة، الصوت، الحركة. الحركة أعلى شيء. أعلى شيء الحركة فعلا، وبعدين الصوت، صحيح، ومن ثم للأسف كلمة. الكلمة مثل، بس المشكلة وين؟ المشكلة إنهم كم يعطون للكلمة من أصل 100؟ يعطون للكلمة 7%، يعطون للصوت 38%، يعطون للحركة 55%. طبعا هذا الإعلام، وما حدا يقول لي إنه والله هذه طريقة أمريكية. ومن يملك الإعلام في العالم، ومن يدير الإعلام في العالم، ومن يمتلك المادة الإعلامية في العالم؟ أمريكا تنتج 76% من المادة الإعلامية في العالم، فشئت أم أبيت يعني نحن كم ننتج العرب؟ يمكن واحد بال... فإذا يعني بشكل عام، هلأ أنا أستطيع ببساطة أن أقدم برنامج أكاديمي هادئ هادف إلى ما هنالك من هذا للمثقفين. الكلام للمثقفين، لكن من يشاهده يعني أنا أحاول أن أمزج بين المعلومة، بين الموقف السياسي وطريقة العرض. It is not important what you say, it's important how you say it. جملة شهيرة لرونالد ريغان، كان أشهر رئيس أمريكي وأنشط وأشطر رئيس أمريكي في عملية الكوميونيكيشن التواصل. لماذا؟ لأنه كان ممثلا نجح جدا. فإذا يعني اللعبة تقوم بشكل عام على الجمع بين يعني بين المعلومة وبين العرض. هلأ البعض قد يقول لك غوغائية أصر عديك وما بعرف شو، يا سيدي ماشي، بما أنه غوغائية أصر عديك ومن هذا الكلام، لماذا تغلقون مكاتب الجزيرة في كل مكان عندما تظهر حلقة من الاتجاه المعاكس؟ لازم تنبسطوا بصراع الديكة وبالغوغائية وبكذا. أنتم ترتعبون مما يأتي في البرنامج بالطريقة التي يقال بها الكلام في البرنامج. فإذا يعني أنت أخذتني الآن على أنه كيف نقدم هذا النوع من من من البرامج. بآخر نهار دعني أقول لك شغلي، المشاهد ما يزعل مني منافق. كل المشاهدين؟ والله الغالبية العظمى. كيف؟ مثلا تجي مثلا بتعمل حلقة، حلقة يعني مليئة بالحماس والانفعالات و و و و, و. ماشي؟ تسأل المشاهدين ما رأيكم بالحلقة؟ يا أخي والله كان فيها صراخ وكان فيها ضجيج وكان فيها ما بعرف شو عنف ودنيا وكذا. لو الصراخ ما تابعها أصلا. تجي بتقول له المهم من الآخر، شاهدت الحلقة؟ بقول لك إيه والله شاهدتها. كم شاهدت منها؟ بقول لك كلها. بقول له طيب ماشي، بما أنك زعلان من الأسبوع الجاي رح أعمل لك حلقة أكاديمية هادئة. بالمناسبة أنا خلفيتي مش إعلامية، أنا خلفيتي أكاديمي، يعني أستطيع أن أقدم لهم حلقات عن الماركسية وعن سبينوزا وعن المعتزلة وعن أينشتاين وعن علم الكلام، ومن كل هذا الكلام بعمل لك كتير حلقات، بس من يشاهد؟ فبتجي بتعمل لهم الأسبوع اللي بعده حلقة هادئة، كل واحد يتكلم بوقته إلى ما هنالك، ماشي؟ وبعد أن تخرج من الحلقة تسألهم، بس تسألهم تقول لهم ما رأيكم بالحلقة؟ بقول لك بورينج، ممل جدا. شاهدت؟ بقول لك والله شاهدت 5 دقائق. لا لأن يعني هون النفاق. يعني هل ممكن دكتور نحطها في إطار معين بأن الحلقات التي لا تجد صدى كبير للمثقفين خلينا نقول هي أشبه أو أقرب إلى المحاضرات أكثر من إلى الماس كوميونيكيشن؟ يا سلام. اللي هو التواصل مع عامة الناس. عامة الناس في اللغة اليوم أو أرقام اليوم في لغة الأرقام قد نقول هو 1,000,000 وما أكثر أنت تتكلم ماس كوميونيكيشن، أقل من ذلك تقريبا أنت ماخذ فئة معينة مستهدفها. ولكن ربما يعني نقدر نقول أن أنت برنامجك يقتضي، أو أنت لأنك مستهدف الجموع العربية كاملة، فمن طبيعة الحال أنه لازم يكون فيها خلينا نقول هذه البهارات أو هذه الأجواء. هل يصح هذا التعبير أو هذا الوصف؟ هلا يعني البهارات وماله وماله، طبعا بهارات. اصلا الاكل بدون بهارات ماله طعمه، ماله طعمه طبعا البهارات. برجع لنقطه انه it is not ليس مهما ان تقول شيئا، المهم كيف تقول هذا الشيء. فطبعا نحن بحاجه، يعني انت باخر النهار، انت باخر النهار عاوز تبيع افكار، تبيع برامج، تبيع سياسه، تبيع اعلان، تبيع فكرة، يا سلام عليك. فأنت يجب أن تقدم هذه الفكرة بطريقة تصل إلى الناس، تصل إلى الناس. هلق بآخر النهار يعني أنا سمعت كل الانتقادات على البرنامج، وأنا مثل ما حكيت لك يعني أخذها بعين الاعتبار وأقدر. مثلا من الذي لا يحب البرنامج؟ ربما المثقفون، الأساتذة، الكذا. أصلا هذه الفئة لا تشاهد تلفزيون، أصلا لا تشاهد تلفزيون، وأنا لا ألومه. أنا ما بشاهد تلفزيون يا سيدي، أنا ما بشاهد تلفزيون إلا قليلا. ليش لشاهد تلفزيون؟ بروح بقرأ، بروح بسمع، بروح كذا. يعني أنا أتذكر كتير جبت ناس مثلا في بداية البرنامج، ممكن نحكي عليها فيما بعد، حلقة مهمة جدا بين المفكر السوري العلماني الشهير صادق جلال العظم والراحل الشيخ القرضاوي، اثنين صاروا بديار الحق الله يرحمه. يعني مثلا بهذاك الوقت سألته لصادق جلال العظم، شفت البرنامج من قبل عندك كذا؟ قال لي أنا ما عندي تلفزيون أصلا. فيعني فيعني احنا دكتور اذا تسمح راح نرجع على الاتجاه المعاكس، بس احنا كانت البدايه الشخصيه شخصيتك انت كان ودي يعني انا شخصيتي هذه يعني فقط من ناحيه كذا، شخصيتي الثانيه غير. بس قبل ما نرجع انا ودي اتكلم معك طبعا على بداياتك، انا ودي اعرف الجذور والبدايات يمكن من اول ما انولدت، لان هذا جانب بظلم ما حد يعرفه. لكن قبل هذا عندي سؤال، انا عندي كثير مثلا من الحلقات اعملها ما ارجع اشوفها ولا احب اشوفها، هل تحصل معك؟ أنا لا أشوفها بصراحة. والله أشوفها، أشوفها لأنه أنت وأنت تقدم الحلقة أنت يعني لا أعصابك معك ولا أحاسيسك كلها مسيطر عليها ولا أي شيء، يجب أن ترجع. لماذا؟ أول شيء كي ترى أنه هل كانت بالمستوى الجيد، أنت تتعلم من كل حلقة. لا أحد يقول لي والله أنا خلاص معلم وكذا، والله أنت تتعلم حتى اللحظة الأخيرة، حتى اللحظة الأخيرة. فمن كل حلقة تتعلم شيئا، ملاحظة جديدة لها علاقة بالأفكار، بطريقة العرض، بطريقة الإلقاء، بطريقة بشكل الوجه، بأشياء كثيرة. فأنا لا، أنا أتابع، أعود وأشاهد الحلقة خاصة إذا كانت مسجلة، وأعود وأشاهدها لأتأكد منها. زي دكتور أنا أحيانا تصير معاي حلقة قديمة مثلا 7 سنين 10 سنين مش شايفها، أرجع أشوفها فأنصدم من طريقتي، أقول أوف أنا كيف قلت هيك. أنا بصراحة تصير معاك؟ شو تصير؟ شو تصير؟ طبعا صارت كتير بصراحة. عند أحيانا أشاهد مقطع، طبعا مقاطعي موجودة على التيك توك وعلى يوتيوب وعلى يعني كل الناس يعني أخذوها واستثمروها وفيها ملايين عشرات لا بل مئات الملايين من المشاهدات. أحيانا تأتي أمامي لقطة لي فورا أزيح عنها، لا أشاهدها، تستنكر. مثل أيش يعني تذكر منها؟ كتير، مثلا انفعالات طرد الضيوف مثلا، اتفضل اتفضل، مثلا ضرب الطاولة. يعني هذيك الساعة أنت يعني لا أحد يلومك في بعض الأحيان، لأنه أنت لديك ضيوف بصراحة يعني عندهم قدرة على استفزازك. مش الاستفزاز فقط، تخريب. يعني مثلا يعني في بعض الأحيان يعني في أمور ما بعرف إذا الوقت بيسمح لنا أحكي لك عنها. يعني المشاهد يشاهد حلقة مثلا ويعتقد أنه هذه الحلقة مبرمجة لتكون مليئة بالضجيج والصراخ والانفعالات، ماشي، والضرب. ولا بيجيك واحد بيقول لك بالله انت قلت لهم يضربوا بعض، يا زلمي يا زلمي انا ممكن جايب مفكر فيلسوف يجي يقول له بالله بتاخذ هالقلم هذا واخلعوا فيه ضرب لهذا اللي امامك، دفنت لناط، مستحيل. فبياخذ الانطباع المشاهد انه كلياته مبرمجي او كلها عنف، او لا يعرف خلفيات الحلقات. مثلا في كثير من الحلقات كانوا ضيوف من يرسلهم، مثلا القذافي. لا هذه بس دقيقه لا لا لا لا بس راح اجي لك عليها، بس بدي اعطيك مثال بسيط. اوكي بسيط. الكثير من الحلقات الضيوف لا ياتون من قيل نفسهم، يعني يرسلهم اما ترسلهم المخابرات او يرسلهم الرئيس او ترسلهم وزاره الاعلام، و يكونون عادة مبرمجين للرد وللمقاطعات وللصراخ و و و و والطرف الآخر نفس العملية. يعني الصراخ يأتي في كثير من الأحيان، والمقاطعات ليس كانفعالات بل كنوع من النقاش السياسي، مش عاوزين يسمعوا بعض ومش عاوزين أصلا كلام التاني ينسمع. بعطيك مثال، أنت تكون عارف هالشيء؟ لا ما بعرف، أنا ما بعرف الحلقة تكتشف بالحلقة. يعني مثلا أعطيك مثال، في يوم من الأيام كان عندي حلقة عن الانتخابات الموريتانية، ماشي، فذهبت إلى باريس وأتيت بمعارض وضيف أرسله لنا في ذلك الوقت الرئيس أو الرئاسة أو الرئيس الموريتاني، الرئيس أو الرئاسة أو القيادة أو كذا. فجاء الرجل وبدأت الحلقة، بعد كم يوم عنده انتخابات وبدأت الحلقة. أحلف بالله لم نفهم من تلك الحلقة جملة واحدة. يتكلم المعارض، الضيف الآخر يبدأ بالصراخ والشتائم والمقاطعات، فأضطر أنا أوقف، امسكوا يا زلمي، لك بالي عم سجلي أنا، لك سكوت اهدأ ما في حدا، وأنا ماسكه يتكلم. والحلقة هذا يحكي وهذا يحكي هذا يحكي وهذا. طبعا الناس قال يا أخي شو المهزلة، شو هالمسخرة هذه يعني، كلها صراخ وما بعرف شو ومقاطعات ودنيا وكذا. الناس بتفكر إنه هذا البرنامج، هذا مش البرنامج، هذا مش بس خليني أكمل لك شو صار. انتهت الحلقة وذا كل واحد مش بطريقه، أنا طلعت متعب جدا ومنهك وصوتي رايح سفرة على الفاضي وعلى الفاضي. فبعد أسبوع بيتصل معي اللي بعثته الدولة، بقول لي نحن نريد أن نشكرك على تلك الحلقة. قلت له على حلقة إيه ونيلة إيه يعني بما معنى تشكرني على شو الحلقة؟ قال لي نشكرك على الحلقة واستقبلت بشكل جيد وإلى ما هنالك، وأنا صرت أعتقد يمكن صار وزير، عين وزير بعد الحلقة. على شو؟ وزير مقاطعات؟ لا، عين وزيرا لأنه أفشل الحلقة. شو رأيك؟ إيه طبعا، هذه أمور مثلا المشاهد لا يعرفها. وفي حلقات أخرى يأتيك مثلا، إجاني دبلوماسيين يا زلمي أنت سفير، بتجي يستخدم كلمات كثير قاسية، يستخدم مقاطعة، يستخدم كل أنواع الشتائم. عندما تخرج أنت تقول له يا راجل لو عطيته شوية وقت بس خليه يتكلم. قال لي شو يتكلم؟ والله بقص راسي. أوف. بقص مين؟ بقص راسه اللي بعثينه. فإذا عندما تعرف هذه الخلفيات تبدأ تفهم، لأنه بيعرفوا أنه هذا برنامج مشاهد على نطاق واسع ومؤثر، وممكن يعمل يعني إذا لم تدافع حتى بالصراخ وحتى بكأس الماء في بعض الأحيان يا ويل ويلك. فهذه يعني فقط كمثال على بعض الخلفيات. فيمكن في بداية الاتجاه المعاكس التسعينات وما بعدها الحكومات اتخذت هذا التوجه أنه تعال خلنا نحضر ونخرب بالضبط، لكن لاحقا قد يعني خذت خط المقاطعة. صحيح، منه صحيح يعني بالضبط. مريت بهالمرحلتين في مقاطعة، بس في ناس يعني مثلا يعني القذافي كان يرسل لنا الضيوف، وهو القذافي ظهر معي في الاتجاه المعاكس حلقتين اتصال لا حلقة مع ضيف رحمة الله، اثنين صاروا بديار الحق، سعد الدين إبراهيم والقذافي، كان حلقة في الاتجاه المعاكس. القذافي ظهر معي في حلقة بالاتجاه المعاكس، يعني كانوا مهتمين جدا يرسلوا. علي عبد الله صالح كان يرسل لنا ضيوف. القذافي هو اللي طلب أنه يحضر معك؟ طبعا، يعني هلأ بصراحة يعني مشترك العملية. كيف؟ يعني مثلا يعني مرات كان يتصل مباشرة على الهواء مباشرة، فنحن وجدنا أنه القذافي عنده رغبة في الحديث. يا سيادة الأخ القائد هل تظهر معنا وتنسيقات وكذا؟ والرجل ظهر معنا فيما بعد. قلنا له بس الاتجاه المعاكس لا يقوم على شخص واحد. قال ما عندي مشكلة، من ستأتون؟ والله وأتينا بشخص عكسه تماما، يعني سعد الدين إبراهيم تعرف مين، والقذافي يعني اتجاهين. بس لو نوضح سعد الدين إبراهيم. سعد الدين إبراهيم مثلا مفكر مصري كان رئيس مركز ابن خلدون، يعني من النوع الليبرالي ضد الدكتاتورية ضد العسكر، قريب من التطبيع إلى ما هنالك من هذا الكلام، يعني شخص آخر. طيب في لقائك بعمر القذافي قبل اللقاء أو بعد اللقاء، هل قبل اللقاء هل في أشياء مثلا قال لك هذه؟ لا والله للأماني، والله للأماني لا. بعد اللقاء والحق يقال، يعني أنا بصراحة لم أقابل شخصيات وفرضت علي أسئلة، مع أنه تخوف قد ما يفرض، يعني متخوف لا تجيب طاري يعني مثلا يعني سأحكي لك عنه، بس بشكل عام قبل ما أتي هذا النقطة سأتي له. يعني كل القيادات أو الرؤساء اللي قابلتهم يعني لم يقولوا لي مش عاوزين نحكي بهذا الأمر، مع أنه أنت تعلم عادة الإعلام المحترف لا يعطي أسئلة للضيوف، لا يعطي أسئلة، يعطي محاور يعطي أفكار، وممكن هذه المحاور لا تكون موجودة أصلا، يعني النقاش يأخذك بعيد عنه. لكن من حق القيادات العليا، رئيس، ملك، أمير، طلب الأسئلة هلا بحذافيرها، يعني تعطيه، بس ما حدا طلب تعطيه. ليش؟ لأنه بتفكر يا أخي أنا عندي رئيس، عندي أمير، عندي ملك بالمقابلة، عنده حسابات كثيرة، يعني عندي ملك، يعني يكفي يظهر معي، هذه سبق إعلامي. لكن وللأمانة أنا يعني لا أتذكر أنه أحد فرض علي، سألت كل ما أريد، حتى في حلقة مع القذافي سألت سؤال يعني محرج جمتها على الهواء. سألت قلت له طيب بدي أسألك يا أخ القائد أنت مو ثوري؟ قال لي نعم. قلت له طيب شو رأيك بأسامة بن لادن؟ مش ثوري الزلمة؟ هو ثوري ولا مش ثوري؟ بده يدخل بالواحد طبعا. بدأت الكلام بأذني على الهواء، أرجوك اطلع من الموضوع، اطلع من الموضوع، ما بد يعني خافوا ما بد. اللي كان يكلمك من فريق الإعداد القذافي، القذافي مستعد يتكلم بس الجماعة بتاعه مش كلموا الجماعة عندكم في الكنترول؟ لا لا لا لا كلمني إلي، ما هو أنا في ليبيا، في معه بليبيا. اتصل فورا، اتصل، لا أريد أن أذكر أسماء، إنه أخ فيصل أرجوك فوت على يعني غير الموضوع، غير الموضوع، مع إنه ما حدا يتدخل. بس أتذكر هن من شو خايفين؟ إنه الرجل هداك يفتح ويبدأ يحكي والموضوع حساس جدا، ممكن يتورط مع أمريكا، يورطوا مع كذا. فأتذكر هذا الموضوع وجاوب يعني شوية. إيش قال؟ شوية يعني لفوا دار شوية عليه، ما جاوب كذا، لأنه أنا أصلا قلت يعني حسيت بالسخن فطلعت منه. حتى مثلا صارت معي مع غيره، مثلا مع كاسترو في أسئلة سألته نفس الأسئلة، أنت ثوري كذا، لفوا دار وكذا ما جاوب. بعدين بعد ما نطلعنا من اللقاء قال لي تعال، مسكني هيك وراح على زاوية فيدل كاسترو الرئيس الكوبي، الرئيس الكوبي، رئيس من الطراز، بصراحة تختلف معهم تتفق معهم يعني، بس شخصيات ثقيلة جدا. أخذني على جنب وجاوبني على الأسئلة، قال لي أنا لا أستطيع أن أتحدث. بدأ يقول لي أنا دعمت الفلسطينيين كذا، وأنا دعمت كذا، بس وأنا بأي ملف هو ما كان بده يتحدث، ما بده مثلا بالموضوع الحركات المناهضة لأمريكا. مش أنت مو مناهض لأمريكا يا سيادة الرئيس؟ طيب هذا مناهض لأمريكا، مش أنت وياه اللي هو فلسطين كان؟ لا مش بس فلسطين، بن لادن، بن لادن، انه بن لادن يا سيدي مش انت معادي لامريكا وهذا معادي لامريكا، يو ار كومريدز ان ارمز، انتوا رفاق سلاح يعني. جاوبني طبعا، ما جاوب لا جاوب، انا حضرتها جاوب، لا يعني ما جاوب بالطريقه اللي ما جاوب، لا يعني جواب يعني اللي انا بدي اياه، لم يقف معهم حتى النخاع، لا لا يعني الفلسطينيين كان... هلا قصدي بن لادن يعني ما وقف معاه، ما جاوب. طيب بس انا سالته قلت له بما انك انت يعني يعني انت بتدعي انت ضد الامبرياليه وضد كذا وضد كذا، طب هذول ضد الامبرياليه ليش انت مختلف معهم يعني؟ بشو لازم تكونوا بالعكس يعني، انتوا على الاقل في تقاطع بيناتكم، تقاطع كذا. ف يعني انا قصدي انه هو في الكواليس ما بده يرتبط فيهم، بالكواليس بيحكي لك شيء ثاني مختلف تماما. ايش كان الشيء الثاني؟ هلا الشيء الثاني مثلا ما جاوب عن بن لادن، بس مثلا جاوب عن الفلسطينيين. للأمانة قال لك أنا دعمت الفلسطينيين، أنا دربت الفلسطينيين، أنا عملت كذا، وأنا كذا، يعني تعرف لكل مقام مقال، وقال أنا لا أملك أني أملي عليهم كيف يتصرفون مع الحالة. بالضبط. هلق أنت عم تحدثني عن مقابلة قبل كم؟ 15 سنة أو أكثر. لا بس السؤال يعني بعد اللقاء يعني إيش اللي كان ودك ما تسأليه؟ هو ما كان ولا لا والله ما يعني ما في أي شيء، ما فقط هو يعني السؤال اللي ما جاوب عليه بخصوص مثلا فلسطين جاوب عليه فيما بعد بكل أريحية، وقال لي أنا عملت كذا وسويت كذا وعملت كذا وإلى ما هنالك من اللقاء. شاف المشاهد، أنا أتكلم ما قبل اللقاء وما بعد اللقاء. هلا ما قبل اللقاء كيف كانت الأجواء؟ ما كان فيه ما قبل اللقاء التالي. هلق بصراحة جلس السيد الرئيس بهذا الشكل، جلس بهذا الشكل يعني مادد رجليه وماخذ راحته على الأخير ودنيا. فأنا شفته هيك قلت له سيادة الرئيس أنا أتكلم في كوبا. إيه لا لا هون كان هو في الدوحة. كان في الدوحة تمام. فبيني وبين نفسي يعني هو وغيره قلت له سيادة الرئيس يعني ما تأخذ راحتك كثير وما تكون ريلاكست كثير. أنت قلت لي بيني وبين نفسي طبعاً. آه. قلت له يعني انتظر دقائق وأعتقد راح تغير الجلسة كلياتها. لسه أول سؤال ثاني سؤال، الرجلين رجعوا لمكانهم والكرسي صار على، تعرف أنت كل ما واحد قدم على الكرسي معناتها تغير الوضع، العصب يتغير. فهذه هي فقط يعني لم يكن هناك أي طلب على الأسئلة ولا على النقاط ولا على أي شيء. والحق يقال ومع صدام حسين نفس الشيء، ومع الكثيرين، مع الرئيس الفنزويلي نفس الشيء كمان من المقابلات الرائعة ممكن تحكي عنها فيما بعد، تشافيز. دكتور إذا تسمح لي إحنا راح نرجع لهذا الموضوع للمقابلات وكذا إن شاء الله باستفاضة، لكن أنا بصراحة بعيد عن هذه الأجواء ودي شوية أخذك بالشريط إلى خلينا نقول يعني أصغر عمر ممكن نعتبره بداية أو الخطوة الأولى لفيصل قاسم حتى يصبح فيصل قاسم لليوم قدامنا. حلو حلو والله، بس طويل كتير بالمناسبة. معلش يعني مشكلة؟ نحاول يعني طيب ماشي. هلا المحطات الرئيسية يا سيدي يعني. شوف أول شيء أنا نرجع لسوريا طبعا. إيه طبعا حلو. أنا برجع لك لخلفيتي. حلو. أنا ابن عائلة، كنت ابن عائلة فقيرة. أوكي. عندي نحن 11 نفر، 9 ما شاء الله. شباب وبنتين ما شاء الله. والوالد يعمل عند الآخرين في الفلاحة، يعني مرابع، يعني بيشتغل فلاح. مش فلاح، الفلاح بيكون عنده أرض، نحن لا عنا أرض ولا عنا نشتغل عند الناس اللي عندهم أرض. فأنا من يعني من نعومة أظفاري، يعني أنا بدأت العمل بحياتي يمكن 8 سنين 9 سنين كنت فيه بشتغل. يعني إيش كنت تشتغل؟ أشتغل بالحصيدي وبالرجيدي وبالدراس وبالبيادر وبكل هذا. يمكن ما تعرفه. شنو الحصيدة؟ الحصيدي هو حصد القمح. أوكي. وحصد الشعير وحصد الحمص وحصد البيقي وحصد الجلباني وحصد العدس. مع الوالد كنت. مع الوالد طبعا. تمام. تأخذ أجر عليها ولا بس مساعدة؟ أي أجر يا رجل، أجر إيه؟ أجر إيه؟ أعمل في الحصاد، ثم في الرجيدي. الرجيدي لمن لا يعلمها فقط معروفة بالسويدة وبجنوب سوريا. الرجيدي عندما تنتهي من الحصاد تجمع كل القمح والحمص والجلباني والبيقي والعدس وما بعرف شو كلياته، تضعه في ترك وتأخذه على البيدر كي تدرسه. يعني شو تدرسه؟ تكسره وتطلع منه القمح. فأنا يعني مشان ما أخذك كتير بعيد، أول تجربة لي مع الإعلام كان عندنا راديو، كان ما في بهذاك الوقت أي شيء غير راديو، كان عندنا راديو أزرق شارب لساته أمامي. عم نحكي إحنا قبل 50 سنة؟ تقريبا بالضبط 50 سنة كان عندنا راديو. كان هذا أخذه معي على البيدر وأنا أدرس. عارف شو ما أدرس؟ مش أدرس يعني أقرأ، أدرس. كنا نستخدم الحمير أو البغال أو الأحصنة، نضع خلفها لوح، لوح أنت تقف على اللوح والحمير تبرم كي تكسر القش. كنت في يعني عندما يكون عندي راحة أعطي أخي، أنا أدخل هوايتي الراديو، أسمع الراديو، أسمع الأغاني، أسمع المذيعين. إيش البرامج كنت تتابعها؟ كنت أتابع إذاعة الأردن، الإذاعة الأردنية، وأعرف كل المذيعين الأردنيين وكنت أموت فيهم. جبر حجات، المومني، مازن القبج، كل المذيعين الأردنيين وكنت أعرف كل أصواتهم وتابع كل برامجهم. كنت تابع إذاعة دمشق، طالب يعقوب مثلاً، كل المذيعين. يعني بدك تعذرني شوي ما عاد بتذكر كل الأسماء، بس كنت تابع وكنت مهووس بهذا العالم. حلو. وأنا لساتني بالحصاد وعشر سنوات، يعني لساتني بالعشر سنوات بهذا الوقت، يعني لا بل بدأت أنه يا الله أنا ما في يطلع صوتي، يطلع اسمي بالإذاعة مثلا، يطلع اسمي. خاصة يجب أن تضع في الاعتبار الخلفية الاجتماعية، خلفية اجتماعية مسحوقة جدا، مسحوقة جدا. كيف وليش؟ يعني كيف مسحوقة؟ يعني قديش في فقر بالقرية؟ يعني أنا بطلع العائلة بتاعنا بتطلع آخر شيء بالفقر، يعني في فقرة كتير أحسن منك. فكان عندك هذا الشعور إنه ضاغط، شعور ضاغط، إنه شعور اجتماعي. أنا يعني لا أحد يعيرنا أي اهتمام، مسحوقون، نعمل كل المهن. يعني مثلا أنا راح أجي لك فيما بعد، مثلا لا أنكر أنه أنا عملت في صغري قبل أن أسافر إلى أدرس الدكتوراه، عملت كهربجي. أنا معلم كهرباء بالمناسبة، بس مش الكهرباء الحديثة، كهرباء أيام زمان، مددت كتير كهرباء. ماشي الى اليوم يستغلونك في البيت ولا لا؟ انا ما عندي مشكله في شغله بصلحها. ايه اشتغلت بالحدادي. حلو. اه بقدر مهلق جيب لك اتاري جيب لك حديد واعمل لك الشرطان كله واعمل لك العواميد ما عندي مشكله. بنظاره ولا من غير نظاره؟ لا بدون نظاره. حلو. كنت اشتغل معاون النجار تبع البطون ما شاء الله، شايل على كتفي بطون ليوم البطون. دكتور هاي كله بالعشر سنين؟ مش بالعشر سنوات، هذه الفترة المراهقة خلينا نقول 10-13 يعني لا صار عمرك 20 هالفترة هذه ما خليت شغلي. عداد قلت لك، نجار معلم معاون نجار، كهربجي لا معلم، شو بعد بدك؟ رصف أحجار برصف أحجار. هلا بالبناء بالتعبيد الطرقان بالبناء، ما أنا عم بقول لك كنت شيل البطون هذا شو البناء. يعني اشتغلت كل شيء ممكن تتصوره. شوفي بعد بالله دقيقة، تنظيف مزابل، ما والله ما عندي أي مشكلة. كنا في قريتك ولا تروح تطلع بالسويد مثلا؟ بالسويدة بمدينتي أنا أفتخر أنه في بناء كبير في الحسبي بالسويدة الآن لبيت مساعدة، كان مكانه مزبلة كبيرة، أنا شلتها، أنا طلعت المزبلة كلها كنت شيلها على كتفي وارميها بمكان آخر. ومنو كان يعطيك الأجر؟ هن كنت أشتغل على الناس، يعني كنت أظهر روح دور على شغل في أي مكان. كنت روح يعني في أحيانا كثيرة، في أحيان كثيرة مثلا كنت وقف بساحة بالسويدة تنتظر أحد يطلبك شغل، وقف تجي سيارة تكون عمال واقفين يعرضون نفسهم للعمل، فتمر السيارة أحيانا لا يأخذك المعلم، ينظر إليك. يعني أنا كنت ضعيف، يعني أنا خرجت من سوريا أعتقد كان وزني 47 كيلو، كنت نحيف جدا. فيعني كنت وقف هناك فيمر أحد يأخذك مثلا، ماشي. فكنت بهذه الطريقة. بس هذه الساحة يعني أقولها بصراحة، أقولها أو ما لا أقولها مش مشكلة، لأنه عانيت فيها بشبابي عندما كنت يعني أقف أعرض نفسي للعمل ولا يأخذوني في بعض الأحيان. بالفترة الأخيرة رفعت صوري فيها بالمظاهرات، ظهرت السويدة، فانتقمت من تلك الساحة. الله. فهذه يعني بصراحة أقولها لأول مرة، عبقولها وما بقولها لا بدي أقولها. دكتور حسيت يعني لأول مرة أنا أشوفك في هذه الحالة لما جيت على هذه الساحة. إيش اسمها الساحة؟ هلأ اسمها الآن هي ساحة الكرامي، اسمها هي ساحة السير. قبل عندما كنت أعرض نفسي للعمل فيها كان اسمها ساحة السير، الآن تحول اسمها إلى ساحة الكرامة بعد أن تحولت فعلا إلى ساحة الكرامة. ساحة كرامة أهل يعني الموحدون في جبل العرب الأشم الآن صار لهم أكثر من 9 أشهر قريب السنة وهم يتظاهرون من أجل الحرية والكرامة. سميت هذه الساحة ساحة الكرامة لأنهم يطالبون الكرامة للشعب السوري. خصصت لهم حلقة توقع. نعم بالضبط فيهم. بالضبط قبل فترة. نعم. بس دكتور الساحة هذه لاحظت وانت تتكلم عنها شفتك في حالة ما شفتها يعني من قبل. هلأ يبدو أنها مرتبطة في آلام معينة وكذا، كان انزعاجك منها هو الحالة العامة اللي انت فيها، ولا انزعاجك ان انا كمان راضي بهالشغلة وكمان ما حدا بيطلبني تماما؟ هلا هذه كانت مؤلمة بصراحة. مش بس مؤلمة انك تعرض، يعني في ليش كانت مؤلمة؟ لانه في بعض الاحيان كنت تذهب للبحث عن عمل، تذهب الى الورش، تذهب لتعرض نفسك في الساحة ولا احد ياخذك. عندما تعود الى البيت مشكلة. الوالد رحمة الله عليه كان قاسيا قليلا، فكان يعني كان قاسيا. كيف تكون ردة فعله يعني؟ يعني انه ليش وما كذا، يعني طيب يا اخي والله ما حدا اخذني. بس ما في ضرب. لا والله فيه. الله يعطيك العافية. طيب هذه المرحلة استمرت معاك لغاية عمرك كم؟ هلا انا يعني بقيت في العمل، انا خرجت من سوريا في عمر مبكر جدا، كان عمري يعني 22 سنة 23 سنة خرجت إلى خرجت إلى يعني خلصت جامعة ويعني أقول لك يعني من مرحلة المراهقة والشباب كانت مؤلمة جدا بالنسبة لي وقاسية جدا، لكن تعلمت منها كثيرا. يعني قبل أن أتيك إلى الجانب الإعلامي، بس خليني شوي يعني كيف تأثرت فيها. إنه يعني مؤلمة أول شيء طبيعة العمل، الوضع المادي سيء جدا، ماشي، وأنت تعمل وتدرس بنفس الوقت. وأدرس مثلا، أتذكر الجامعة مثلا، الجامعة يا سيدي، أي جامعة كانت؟ جامعة دمشق. دمشق. هلأ قبل الجامعة كم تبعد عن بيتك؟ لا، جامعتي بمدينة ثانية. خلاص انتقلت رسميا، انتقلت إلى دمشق. رسميا، بس يعني مثلا أتذكر الإعدادية والثانوية كانت قاسية جدا، وخاصة الثانوية. هلأ أنا أقول لك، أنا خلصت، انتهيت من الدراسة الإعدادية، ماشي، إعدادية. بعد الإعدادية مباشرة قالوا لي خلاص وقفون، يجب أن تبحث عن عمل للعائلة. انتهت الإعدادية، عارف يعني إعدادية بكون عمرك 14 سنة لسه، وما بدهم إياك تكمل دراسة. ما عاوزين كمل دراسي، لا، عاوزيني أشتغل، لأنه العائلة بحاجة لمصدر دخل. وكيف دقيقة لأقول لك بالضبط، أسلم. أنا بعد الإعدادية يجب أن أذهب إلى الثانوية مباشرة، ماشي يا سيدي. الذي حصل أن والدي قال لي قدم على الجيش، اذهب إلى الجيش. كل خلال فترة قدمت على أن أصبح طيارا، وقدمت أوراقي لأن أصبح طيارا، وذهبت وأجريت الامتحان ونجحت في كل الامتحان ما عدا امتحان الدوخة. أتذكر وضعوني على كرسي ووضعوا ورائي يعني عمود، ولفوا الكرسي بسرعة هائلة بالاتجاهين، وقالوا لي حط راسك لورا نشوف إذا بيضرب، لازم راسك وين يضرب؟ بالعمود. هو قال لي حط راسك لورا، أنا كانوا رجلي هون وراسي هون، قالوا لي انزل انزل. والله الحمد لله، لو مكمل هالتمرين كانت الحين من ضباط النظام الحين، شايف؟ فلا أكمل لك. فيا سيدي نزلنا وراحت، فشلنا في الواحد. قال لي والدي ماشي، أولاد عمك متطوعين بالجيش بمكان معين، هذه 100 ليرة وعليهم وروح له. وأنا صغير. 100 ليرة كم تساوي بيومنا هذا؟ يعني والله 100 ليرة بهذاك الوقت ما كانت بطالة يعني بصراحة، يعني لا لها قيمة، بس كم تقريبا اليوم بلغة الدولار؟ خلينا نقول بلغة الدولار. والله حلو السؤال، يعني مش أقل من 20 دولار. حلو. أو أكتر شوي ما بعرف والله، بس مشان ما كنا. فيا سيدي أخذت الميت ليرة ورحت سألت وين أولاد عمي متطوعين بالجيش بالتمريض. بأي منطقة كانت؟ بمنطقة بعيدة عن مدينتنا، بعد دمشق، بالصحراء بدمشق. فرحنا ميكرو سيرفيس وطلعت. طلعت. حلو. رحت ووصلت لعندهم. وصلت باب المعسكر، أشرح لك بالضبط لأنه يعني استمتع بالحديث عن هذه الحوادث، يعني اذا المشاهدين ما راح تعجبهم بس على الاقل انا بستعيده. فيا سيدي وصلت باب المعسكر ولقيت حرس، قلت له، قال لي وين رايح؟ قلت له في اولاد عمي هون بدي اتطوع معهم بالجيش. قال لي ما فيك تفوت انت، هذا معسكر وجيش ودنيا وكذا، مين جايبك لهون؟ قلت له والله بدي فوت. قال لي ما في. وأنا هذيك الساعة يعني جاي أنا من الثعالي على ضمير وترجعني. فروحت والله بعدت عن الباب وروحت قعدت، ولد صغير، قعدت وجلست. ما شفت إلا بعد شوي جاي سيارة جيش، فتح الباب السائق وطلع علي، قال لي شو عم تسوي عمي هون؟ قلت له والله جي بدي فوت لعند أولاد عمي هون، مفادي ومهيب، وما خلوني فوت. قال لي طلع هيك، قال لي طلع على السيارة من ورا. قال يا سيدي طلعت على السيارة من ورا، قال لي طلع ونام مشان ما حدا يشوفك. فطلعت ونمت وفوتني على المعسكر. فتنا لجوا بعدين نزل فتح لي الباب وقال لي روح. نزلت سألت وين فادي ومهيب، قالوا لي بالخيمة الفلانية. والله الجيش من زمان مخترق. ايش هي فيا سيدي بيجي لك عليه بعدين هذا. فجينا بعدين فتنا دورنا على الخيمة وفتنا على الخيمة، لقيت أولاد عمي كذا وكذا. جلست معهم وكذا وهذا، قالوا لي جيت بوقتك بعد شوي الغدا. واو، وانه اجى هالغدا. واو، غدا لحمي وجاج ودنيا. اوف اوف اوف، ايه ده ايه ده ايه ده. ليش كنت مصدوم من الاكل يعني؟ مصدوم لانه بعمري مش شايفه. لانك في هالمنطقه ولا بشكل لا عام؟ لا بشكل عام، لانه وين انا بقول لك يعني، انا يعني نح مثلا في فتره من الفترات يعني تفطر مجدرة وبتتعشى تغدى مجدرة وبتتعشى مجدرة مثلا. شوف يعني تعرف المجدرة ها، أكل سورية، أكلة الفقراء، بس صارت طيبة هلا بصراحة. نسيتها هي أكلة مجدرة، هي عبارة عن عدس وبرغل وبقلوا فوق بصل وشو اسمه يعني ومكدوس ومرة منزلة. بس هلا تغيرت. بس اللحمة، اللحمة بتعرف بهذاك الوقت هلا يعني ما كان يعني ما نضحك ما على بعض. ما في لحم أحيانا، ما في نضحك على بعض. فلقيت الأكل هذا أوه إيه ده إيه ده. أكلنا وكذا وانبسطت وأبديت إعجاب شديد بالأكل. قال لي وين وين، استنى شوي جاي الدوسير بعد شوي. دوسير يعني شنو؟ دوسير يعني إيه؟ الحلويات. قلت له كمان بعد في دوسير العام شوها، سنقاتل من أجل الوطن. يا سيدي فعلا إجا الدوسير بعد فواكه وحلاوي وما بعرف شو ودنيا. ثاني يوم الإفطار، لأنه أنا ما راح علي الإفطار، الصبح حلاوي ومربى. وين التدريبات دكتور؟ ما في تدريبات؟ في تدريب دقيقة. هلق أنا وصلت بعد الظهر كانوا مخلصين، بس ثاني يوم الصبح بيفطروا بعدين بيطلعوا يتدربوا. بعدين هني يعني مش عسكر عسكر، كانوا عسكر تمريضي إذا صح التعبير. أوكي أوكي. فالمهم قمنا الصبح كمان نفس العملية. إيه ده شو هالفطار هذاك يا جماعة. أنا بصراحة شفت الموضوع، قلت لهم رجاء أبوس إيديكم زبطوني معكم، زبطوني معكم ماشي. طبعا عرضت السي في كامل، قلت كهرباء نجارة مستعد انضم لكم من الآن، بس وقع لكم شغلوني معكم. بعد يوم يومين اجوني قالوا لي والله اجى الرد بالرفض لأنك صغير بالعمر غير مناسب. يعني فرجيتي والله كم كان 15 سنة 15. هيك شيء يعني 14-15 سنة يعني 15 سنة يعني هيك شيء يعني لسه صغير. ف يعني كانت صدمة كبيرة جدا انه ما مش الحل ان نفارق هاللحم، نفارق هاللحم ونفارق الدوسير. الدوسير بكل صدق. فرجعت مهيض الجناح الى كمان تعال فهم الوالد وقل له، قلت له والله ما قبلوني شو اعمل، شو في جديد؟ قال اوكي خلينا نقدم على مدرسة التمريض، في مدرسة التمريض بالسويدة عشان ترجع الجيش. لا مدرسة التمريض هذه تمريض، تمريض عادي اصبح ممرض. قدمنا على التمريض ولم نترك واسطة. اتذكر انه توسطنا الدنيا كلها، تتوسطنا ومنهم المرحوم يمكن كمال العفيف توسط لنا وقال انا بزبط لكم. يا ما زبطت للأسف الشديد، بعد فترة رفضونا بالتمريض. شو ظل عنا؟ شو جيش وتمريض ودنيا وكلات وما مشي حاله. بعدين قلنا طيب خلينا نروح على مدرسة التجارة، عفوا مدرسة الصناعة. في مدرسة هلا انت ثانوية. خلصت الثانوية العامة؟ لا لا الاعدادي لسه، انا بحكي لك بالاعدادي لسه ما رحت على الثانوية. دقيقة دقيقة، ما جيتك على الثانوية، لساتني بالاعدادي. اخر محاولة قلنا نذهب الى مدرسة الصناعة. مدرسة الصناعة شو هي الصناعة؟ دبلوم صناعي يعني. صناعة مثلا كهرباء، هيدروليك، حدادي او شيء من هذا. شو حلاوة الصناعة هذاك الوقت؟ حلاوة الصناعة مين بيرسلوا عليها؟ بيرسلوا عليها الطلاب الكبار اللي رسبوا أكثر من سنة، فبيبعتون على الصناعة. أما اللي مثلي لازم يروح مباشرة ثانوية عامة. أنت على الثانوية حرام، أنت يعني مش راسب رايح. فروحنا. وشو الصناعة كانت بهذاك الوقت؟ كانت تعطي للطالب راتب 50 ليرة بالشهر. 50 ليرة بالشهر. فأخذتني الوالدة الله يطول بعمرها وراحت معي على ثانوية الصناعة لتتواسط لي. فوقفت أمام المدير وتقول له يا خي من شان الله تقبلوا له الولد يعني يصير بالمدرسة. قال لي يا أختي ابنك ما بيمشي حاله عنا هون لأنه لازم يروح ثانوية عمي، حرام جايبتي لهون. قالت له بدنا 50 ليرة نحن اللي بتعطوها راتب. من هون لهون الوالدة يعني توسلت له وما مش الحال. رجعنا على البيت متأخرين عن المدرسة 2 شهر. المدرسة بدأت أوريدي، بس أنا كلها أحاول كل تلك الفترة أنه أجد يعني وظيفة. أخيرا لم يبقى أمامنا إلا الالتحاق بالثانوية العامة، فرحنا على الثانوية العامة متأخرين 2 شهر، والحمد لله بعد جهد جهيد قبلوني في الثانوية العامة في نفس المنطقة. لا في السويدة، أنا من قرية اسمها الثعلي، الثانوية بالسويدة بعيدة عنا 10 كيلومتر، 10 كيلومتر بس كمان 10 كيلومتر بدك يعني بدك. كيف كنت تروح لها؟ بس بالباص، ولا تذكرني أرجوك لأنه يعني كنت أعاني جدا والوالدة تعاني كي تؤمن لي أجار الباص من القرية إلى السويدة، وهو عبارة عن 1/4 ليرة أو 1/2 ليرة. كانت حياة صعبة جدا بصراحة، وفي كثير من الأحيان كنت أخذ 1/4 ليرة أطلع فيها، 1/4 ليرة اللي لازم إجي فيها اشتري فيها ساندويشي. وترجع ليش؟ وارجع شو إجي وقف على المفرق أنتظر أي سيارة هيتش هايكينج حدا ينزلني معه بلاش. فمضيت 3 سنوات أتذكر بالثانوية العامة من أتعس ما يكون، يعني على وشك الرسوب، العاشر صف العاشر والحادي عشر. ضعفا منك ولا ظروف نفسية؟ لا الظروف النفسية بصراحة نفسية، وأنا يومتها مراهق يعني، ويعني مراهق يعني. لا لا بدك تفسرنا مراهق هاي يعني يعني مراهق كيف مراهق يعني؟ خليها لربك. فبعدين يا سيدي يعني أتذكر مثلا العاشر والحادي عشر كانت سيئة جدا، وكنت مهزلت الصف الكلاس، مهزل يعني كسول ضعيف، لا وظائف، لا أعمل وظائف ثاني يعني لا أعمل وظائف، مهمل يعني. وقتها في مدارسكم اللي ما عنده وظيفة يعتبر فاشل؟ لا لا لا لا لا, لا مش قصدي إنه لا ما مش, مش لأنه ما عندي وظيفة، يعني كنت في المدرسة سيء مش جيد يعني لا أقوم بالوظائف. عارف شو الوظائف؟ وظائف المدرسية الهومورك إيه أوكي، مش الوظيفة بس التاني. بالإعدادي كنت شاطر يعني معقول. معقول معقول لا كي لا أكذب عليك ايه؟ ما كنت شاطر تمام. كنت عادي جدا عادي جدا، وأتذكر يعني فقط أعتقد فوقت باللغة الإنجليزية بصف 8 و9، وذلك بفضل أستاذي الكبير الدكتور يحيى العريضي الموجود حتى الآن والله يطول بعمره. فالعاشر والحادي عشر كنت سيء جدا بالمدرسة وكذا، وأتذكر أستاذ اللغة العربية ما زال حيا اسمه ذياب روند من الأساتذة العظام، أتذكر في الحادي عشر أوقفني بين التلاميذ قال لي وقافوا لا وقاف وقاف وقفت، قال لي أنت شو جاي تسوي هون بالمدرسة؟ أنت روح لعند أبوك خليه يشري لك صندوق بويا وروح قعود في بداية شارع الشعراني بالسويدة، شارع الشعراني صبغ الأحذية. روح اشتغل بويجي في شارع الشعراني، بداية شارع الشعراني، شارع الشعراني كان هون يوقف البويجي، والبقية الشباب يعني بتعرف مهزلي صار يضحكوا عليك. لا أنسى هذاك الموقف. بس ليش المدرس اتخذ هالسلوك؟ كان لأنه بالعربي سيء جدا، بالعربي هو كان يعلمنا العربي وسيء جدا يعني ما بعرف عربي، ما لا أحل الوظيفة ولا أعمل الواجب الدراسي ولا أعمل شيء وكسول ماشي يا سيدي. بس سبحان يعني سبحان بالبكالوريا جئنا إلى البكالوريا، بالبكالوريا كان على وشك أطرد من المدرسة بسبب الغياب الطويل، كنت غيب بشكل طويل. ليش؟ لأسباب اجتماعية بصراحة يعني، ما مرات ما عندك أجار الباص تجي وعندك كذا، وحتى يعني في كثير من الأحيان ما عندك أكل، فكنت اضطر في بعض الأحيان اشتغل بالفرن أمام المدرسة، فوت اشتغل بالفرن بعد يعني ما تخرج من المدرسة روح فوت على الفرن اشتغل شوي بالعجين وكذا، يعطوني كيلو خبز بين ما أكون وصلت على الكراج كون مكلون. يعني كانت سيئة جدا، لكن في لحظة ما في الثانوية تعرفت على شخص بالقرية لأول مرة. دكتور نعود مرة طيب. أخرى على موضوع ال احنا خلصنا من الاعدادي. لا خلصنا من الاعدادي ووصلنا الى صف الحادي عشر والبكالوريا فقط. بكالوريا اسمها هي البكالوريا. نعم الثانويه العامه. يعني الثانويه العامه مهمه جدا، هذه نقله بصراحه. كيف نقله؟ يعني بعد سنتين يعني صعبتين جدا في الثانويه في العاشر والحادي عشر اتذكر، يا سيدي ربك كريم ربك كريم. كيف شو اللي يعني حصل؟ بدأنا خلص في بكالوريا سنة حاسمة حاسمة جدا، السنة الأخيرة في الثانوية وهي مهمة جدا في سوريا. يعني هي محطة مركزية في حياتك، هي تنقلك إلى الجامعة، تنقلك إلى عالم آخر. يعني الآن الأمام يا بتنجح فيها يا بتروح، يعني خلص تخرج من الحياة. فأتذكر في ذلك الوقت يعني يا تروح بجامعة يا تروح بداية بالضبط اختصار بالضبط يا سيدي. أتذكر في ذلك الوقت أنا في القرية لم يكن عندي أصدقاء، لم يرد أحدا أن يصادقني لأني أبدا يعني للأمانة كان وضعي يعني تعيس جدا. يعني أتذكر كل أساتذتي أنه كانوا يسخرون مني لأنه لباسي سيء جدا. ما كان زي موحد؟ لا ما كان في زي واحد، حتى لو زي الموحد يعني كان لباسي للأسف الشديد كنت مهملا وأنا صغير، وكان يعني لم أسمع منهم إلا الاستهزاء والسخرية والتعنيف على شكلك وعلى منظرك وعلى نظافتك وعلى كل شيء. إذا تسمح لي دكتور، هل كنت أنت مثلا على قولتنا في الخليج تردد المدرسين؟ لا لا لا لا لا لا, لا. كنت مثل النمل الممعوسة يعني. طيب ليش؟ لا يعني كنت أنه يعني كان من حق المدرس أن يقول لك أنت لماذا لا تهتم بهندامك بشكلك مثلا. فكانت الفترة عصيبة، يعني ما عاوز أحكي عنك إلا بس يعني لم يكن عندي أصدقاء. كنت باختصار شديد في الصف كان الجميع يسخر منك، يا يسخر من شكلك يا يسخر من لباسك لأنه كان كله أفضل منك. ما كنت ترد يعني شخصيتك شخصية لا شخصية ضعيفة جدا في ذلك الوقت، شخصية ساكتة والواقع الاجتماعي كان قاسي جدا. يعني لم أستطع أن أتكلم خلاص. ما حدا ما عندك صديق، ليس عندك أي ممكن، ما بعتقد كان في صديق. أنا بصراحة فترة المراهقة كلياتها والصغر وكذا ما كان عندي أصدقاء لأسباب اجتماعية. في البكالوريا عندما بدأنا ندرس للبكالوريا، عندما بدأنا ندرس للشهادة الثانوية، يعني ربك تعرفت على ابن أكبر شخص في القرية. حلو. ابن البيك. شو البيك؟ شيخ القرية. هاو. كيف قبل يصير صديقك؟ هذا هو السؤال المطروح. ربك كريم. تعرفت عليه صديقي ناصر عز الدين ابن شيخ القرية. هؤلاء كانوا شيوخ القرية يملكون كل الأراضي أو القسم الأكبر من الأراضي في القرية. معك كان؟ كان معي بنفس الفترة يحضر للثانوية العامة. ماشي؟ فيا سيدي وكنا نعمل عندهم في أراضيهم. فجأة قال لي تقدم الثانوية؟ قلت له نعم. قال لي تعال نقدمها سوا. يا زلمي أنا بالنسبة إلي هذه تحول تاريخي. بس عفوا ما المقصود نقدم سوا يعني؟ يعني ندرس سوا للثانوية. ندرس سوا. وبدأنا ندرس سوية. وأنا لا أصدق عقلي أنه عندي صديق ابن الشيخ. كنت أذهب لعنده وأمه المرحومة كانت تضع لنا الأكل وتقولنا درسوا وتشجعنا، وأنا لا أصدق عقلي. يعني أنا ابن فلاح بسيط فقير معدم وهو ابن البيك يعني ابن الشيخ. يعني لم أصدق أنه والدته كانت رائعة جدا وطيبة وتشجعنا وكأنه ابنة وتعاملني بطريقة، وهو يزورني في بيتنا الطين، بيت من الطين وال... كيف كان شكل بيتكم؟ شكل البيت عبارة عن حجارة، يعني أثري الآن إذا يعني فرجيك إياه فيما بعد، عبارة عن حجارة وسقف تراب طبعا من التراب والطين، بيوت طينية من الطين. لم يكن لدينا لا حمامات ولم يكن لدينا مطابخ ولم كله بنفس البيت. غرفة واحدة ولا؟ غرفة واحدة أنا كنت اللي فيها، وفي جنبي يعني حتى يعني كل شيء أنت تستحم بنفس الغرفة، تأكل بنفس الغرفة، تدرس في نفس الغرفة، كله يعني ويعني تعرفه. حتى كان فأذكر أتذكر ذات يوم أنه الفئران كانت في كل مكان، بس بدون ما ندخل فيها علق بلاها مش مهم. فالمهم أنه يعني أعطاني دافع رهيب الشاب هذا الأخ ناصر أنه أدرس معه، ودرسنا سوا. طبعا أتذكر في ذلك الوقت أن كثيرين في القرية من شباب القرية من جيلنا قلوا لهم ما لقيت غير هذا، يعني ما لم تجد غير هذا الشخص أنه تدرس معه أو ترافقه. ها، خاصة في ذلك الوقت كان وشي مليء بحب الشباب تعرف. فالمهم يعني درسنا وشجعني وشجعته، وأنا يعني ما عندي أمل كان بالمرة، لكن من ربك يعني قدمت الثانوية العامة وانتظرت. كنت أخرج من الامتحانات في ذلك الوقت، مع أنه كنت كما قلت لك قبل كنت يجب أن أطرد. أخرج من الامتحانات، عندما نخرج نقف الطلاب مع بعض تجمع أنه شو جاوبت شو كذا، فأنا أقول لهم كله صح والله، راح جيب كذا، راح أعمل كذا. كل اللي موجودين معي راح يا ابني، كن أنت عارفينك واحد كسلان، واحد يعني ما بيطلع منك شيء وكذا، يعني هلق فجأة صرت بطل، كله يسخر منك. قل له والله أنا جغرافيا والله جايب لك من الجغرافيا كذا، تاريخ راح جيب كذا كذا، كله يتمسخر عليك. خلينا نشوف. ورحنا شهر شهرين، أتذكر كنت أعمل في البطون، كنت مساعد نجار شيل البطون. تعرف البطون؟ لا. البطون الاسمنت تبع البناء اللي بيخلطوه. طبعا هلق في عندك الخلاط المكسر هذا، طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك مكسر، ولم يحزنون، كانوا يعملوا جبلي جبلة البحص والكذا ويقلبوها، وبعدين نعبيها بالتنك ونطلع نحطها في العواميد أو في السقف أو كذا. ثقيلة بالضبط. فكنت أعمل في ذلك الوقت، فقالوا لي أنه خرجت نتائج البكالوريا. وأنا بعيد عن القرية على الأقل 10 كيلومتر. أول سيارة؟ ولا أي سيارة، شلحت من رجلي طبعا، ومشيت تقريبا يعني مسافة طويلة جدا في الشوك في الحجارة، لا في طرقان ولا في من يحزنون، حتى وصلت إلى القرية. نو طلعت، وصلت وجدت أحد سكان القرية، قلت له طلعت النتائج؟ قال لي طلعت وأنت الأول. ما شاء الله، مش معقول، شو الأول؟ مهم دكتور السر في الأكل يمكن. شاهد، وصلت يا سيدي على البيت، لقيت الوالدة عم تنظف البيت وما بعرف شو. قلت والله معناته ناجح. قالت لي أول شيء زغردت، وكانت في ذلك الوقت على عكس الآن، الذي ينجح في الثانوية كل القرية تزورك تهنئك، كل القرية، ويسمع يعني يظهر شخص معه مايكروفون يذيع كل الأسماء الناجحة. يعني كانت حفلة رهيبة. فقالت لي أمي أنه ناجح، وروح شوف عند ابن عمك طالع الأول. قلت لها مش يعني الأول، هذا صعب شوي. والله رحت ابن عمي قال لي هذا اسمك والأول. يا زلمي مش معقول. كم مجموعك كان يعني الأول؟ يعني كنا في نفس الثانوية اللي كنت فيها، ثانوية الثورة قبل سنة، كانت النتيجة لم ينجح أحد. كان جايهن سؤال الأدب المهجري وما حدا جاوب عليه بالعربي، واللي بيرسب بالعربي بيرسب بكل شيء، تصور. فيومتها رجع جابونا السؤال بالبكالوريا الأدب المهجري، وحزير كم جبت بالعربي، مع أنه الأول على الثانوية جايب 30 كم يعني على حفة الرسوب. مش كويس بالعربي أنا بصراحة، بس بكل المواد الثانية كل علامات ممتازة. يعني أتذكر أنه جبت بهذاك الوقت 165 100 وكذا، علامة ممتازة. أنت بحاجة لـ90 لتنجح، فأنا جايب دبل تقريبا. فالرقم الكلي كم لازم؟ الكان 200 وشوي يعني، بس 165 يعني والأول. ما تنسى يعني اللي قبل السنة كان في حالة يعني كل الدنيا خايفة أنه لم ينجح أحد، ديروا بالكم هذه مرعبة يعني. فيا سيدي يعني هنا تغير الوضع تماما. ماذا نفعل؟ هلق الآن خلصت المرحلة الثانوية، هلق حتسألني مثلا أنه أين الإعلام في، لا قبل الإعلام أنا عندي سؤال في نقطة تحول. أنت طول عمرك أيوة مركز في العمل وتعتقد أنه هو معيار النجاح بالنسبة لمجتمع مجتمعك الصغير، الوالد والوالدة والقرية، وغير مهتم أصلا في الدراسة. صحيح. فجأة بالسنة الأخيرة وبعد مصادقة هذا الشخص ولد البيك، نعم، تغيرت حياتك وبدك تطلع الأول. طبعا ما كان يمكن هدفك الأول، بس هدفك بالتأكيد تبي تنجح. يعني إيش اللي صار بالضبط غيرك خلاك تحترم الدراسة في اللحظة؟ أيوة هلا بصراحة اللي هو انعكس على باقي حياتك. صحيح أتوقع. صحيح. هلا بصراحة صحيح إنه كان تركيزي بالمدرسة وكذا وكذا، بس يجب أن أذكر شيء. أنا قلت لك أنني كنت مغرما بمراسلة الإذاعات، إذاعة عمان وإذاعة دمشق. شو بتبعث؟ ببعث لهم مساهمات يطلع اسمي، وبعث لينا فيصل القاسم من كذا المعلومة الحكمة التالية فيطلع اسمي. تبعث حكم؟ إيه، اطلب أغاني، بس مهم اسمي يطلع. بدي يعني عندي هوس إنه انشهر، عندي هوس. فابعت طلبات. مرة لقيت جريدة مكتوب فيها محمد ما بعرف شو القاسم. تعرف شو سويت؟ رحت محيط محمد حطيت فيصل القاسم. طيب مش هنشوف، بس تتخيل نفسك على الجريدة. اسمي طلع بالجريدة. الله. يعني نقدر نقول بدايتك الإعلامية كانت صديق البرنامج. يعني مثلا صديق البرنامج. نعم صحيح كانت بها. وبنفس الوقت لدي أشرطة كاسيت أتدرب على تقديم نشرة الأخبار وأنا في سن 13، وعندي الكاسيت. كنت هنا دمشق مثلا أو هنا عمان وأقرأ الأخبار ودنيا وسجل وأقرأ وسجل. وبنفس الوقت برجع بقول لك، بسبب دائما أنا يعني ما حدا بيعرف نفسه غير نفسه، بسبب الوضع الاجتماعي القاسي والقاهر طلعت إنه أنا يعني ألا يمكن أن أبرز قليلا في القرية مثلا عن طريق شيء. وجدتها، تعلمت الشبابة، العزف على الشبابة الناي، ها، وصرت عازف بعجبك. شو الشبابة؟ تذهب إلى الأعراس وأنت ترقص الجميع، يعني أنت تعزف والباقي يدبك أو يرقص، ماشي. ف بدأت الناس تهتم فيي، أوصل على العرس يلا جيبها شبابي وخلي الناس ترخص. يعني بلشت أنا يعني عندي تأثير وصار عندي كذا. دبكهم طبعا، دبكتهم بهذاك الوقت ورجعت دبكتهم فيما بعد، بس دبكي سياسي. أنت دكتور، يبدو أن أخوانك أيضا لهم بالفن. أخوتي كل معظم العائلة عندها هوايات فنية لا شك، وأنت تعلم يعني أخي مجد القاسم من المطربين الكبار في مصر، في مصر يعني الحمد لله. مصر يعني صعبة طبعا، صعبة جدا الفن. فيا سيدي يعني ظهرت من خلال العزف على الشبابة لكي أكون، وبنفس الوقت كنت أتدرب على الـ على الـ على الـ شو اسمه الراديو. هلا كيف تعرفت على التلفزيون؟ لا قبل التلفزيون، في حدا كنت تسمعت الكاسيت هذه؟ يا سيدي ما كنت سمعها، بس أتذكر كنت مسجل كاسيت وعم بسمع أخبار، عم بقرأ أخبار حقيقية. فالله يرحمه عمي أبو محمد خليل القاسم واقف على الشباك وسامع الواحد، قال لي عمي ارفع للراديو شوي خلينا نسمع الأخبار. لن أنسى. اقتنع أنه في واحد عم بيقرأ أخبار. الله. 13 لن أنساه. قال لي عمي ارفع للراديو شوي خلينا نسمع الأخبار. هذه أقوى إشادة ممكن تلاقيها في ذاك الوقت. ما قلت له مين اللي عم يذيع الأخبار ولا أي شيء. فالآن في تلك الفترة، فترة المراهقة، كان عندي هوس بالإذاعة، وبعدها بدأ الهوس بالتلفزيون. كيف التلفزيون؟ ذهبت مرة إلى السويداء مع صديق إلي فقال لي تعال نروح لعند عمتي ذهبية نحضر التلفزيون، ذهبية الخطيب. فرحنا وشاهدت التلفزيون. هذا أي سنة قاعد تكلم إحنا؟ يعني بالمراهقة، بالخمستاعش ستاعش بهالأماكن، بالفترة هذه. أي 16؟ يعني عمر لا لا مو عمرك قصدي عمرك 16 كان يعني بالعمر المراهق يعني أواخر السبعينات الدقيقة لا لا لا مش أواخر السبعينات قبل السبعينات بتقول يعني بالخمسة وسبعين 74 هيك شيء فانشدهت بهذا التلفزيون بشكل لا تتصل حمك شو ها شيء يعني دخل يعني كأنك وجدت شيء غير معقول ما كنت تعرفه تماما ما بعرف أي تلفزيون فيش عندنا كهرباء بالقرية أصلا القرية لم تأتي التلفزيون الكهرباء لم تأتي إلى القرية إلا في 79 يعني كان عمري تقريبا 18 سنة وكيف اشتغلت كهربائي قبلها؟ اشتغلت كهربائي بتلك الفترة عندما بدأت الكهرباء تجي طبعا ما اشتغلت كهرباء حلو وين ما في كهرباء أصلا طبعا اشتغلت بالكهرباء بهذاك الوقت تعلمت الكهرباء إجا عمي مدد لنا كهرباء مشيت معه تعلمت الكهرباء منه وبلشت الناس يسألوني فيك تمدد لنا كهرباء مدد لكم كهرباء طبعا شفت التلفزيون شفت الفترة هذه التلفزيون أول مشهد شفته بالتلفزيون إيش كان؟ بس دقيقة قبل ما تجي الكهرباء أنا بقول لك شفت التلفزيون قبل ما تجينا الكهرباء شفته بعدين رجعت على القرية يوم من الأيام بقولوا أنه في واحد بالقرية ما بعرف إذا كان عايش أو لا اسمه فهد الفهد جايب مشتري بطارية كهرباء وجايب تلفزيون فرحت أنا وصديقي محمد اسمه محمد الخطيب قال لي فيه فلان عنده تلفزيون جايب تلفزيون لك بتحب تروح تشوفه قلت له طبعا بتشوفه رحنا أولاد صغار وقفنا على شباك بيته ما فينا نفوت لجوا في القزاز واضح وطلع هيك وشو هذا ولك شو هذا صور عم تتحرك شاشة عم تتحرك بالنسبة إلي يعني كأني شايف شو بدي أقول لك شايف شغلة عجيبة غريبة فوقفنا وبدأنا نشاهد من وراء الزجاج نطمي هيك ونشوف هيك بعدين الرجل حس إنه في ناس برا أتذكر فما شفنا إلا فتح الباب وجانا لحقنا غرنا يعني بال بال بال بال بال بالعامي مسكنا شو عم تسوي هون قلنا له والله ما عم نسوي شيء بس عم نشوف التلفزيون طلع فينا هيك صدقنا قال والله هدول أولاد يعني صغار وكذا تعالوا أخذنا وفوتنا قعدنا بالمضافي وقعدنا نشوف التلفزيون ساعة من كانت عم تغني وحدي مين كانت متذكر الأغنية سكروا علي الباب اسم الأغنية فجلسنا شهدت هذه اللحظات سورية كانت محطة سورية هذه اللحظات لن تمحى من حياتي إنه شو هذا التلفزيون يا الله شو هذا كيف بيطلعوا عليه طلعنا من هون شو صار عندي الآن صار عندي هوس الإذاعة وهوس التلفزيون كبيت الراديو لا بحب الراديو بس صار في تلفزيون الآن يعني مش بس إنه كذا يعني بتذكر مثلا الراديو من كثر ما أنا مرة يوم نزلت على الشام بدي قدم على شغلة من الشغلات ما بعرف العسكرية أو الطب أول شغلة وصلت سألت شو عن سألت قلت له وين إذاعة دمشق قالوا لي شايف هالضوء الأحمر هداك اللي فوق على جبل قسيون هل ضوء هذا يا الله من هون بيطلع صوت الإذاعة يا الله كم حلو هذا المنظر ها شو صار عندي أتذكر بعد ما شاهدت التلفزيون في عمرك شفت واحد بيجي نفس الحلم أو الحلم نفس الحلم سنوات سنتين ثلاثة إنه في عنا تلفزيون بالبيت كل مرة أحلم إنه كل ليلة أحلم إنه عنا تلفزيون بالبيت صار عندي حلم فأخيرا اشت الكهرباء واشترينا تلفزيون وصرنا نشاهد يعني فهذا التلفزيون كان عندي يعني هوس غير معقول بس وين القصة إنه خلصت البكالوريا وين بده يروح تلفزيون مين بده يشغلك بالتلفزيون ومين بده يشغلك بالإذاعة كلها أحلام بعيدة حسيتها بعيدة جدا خليني أكمل دراسة شو عندك ما عندك والله طيب فضل. حالة مادية صعبة جدا قرية على الهامش تقريبا الهامش كانت في ذاك الوقت من وين جبت فلوس تروح بريطانيا وتدرس أوكي قبل ما نروح على بريطانيا بس دقيقة قبل ما نروح على بريطانيا لسه ما رحنا على الجامعة اوكي الجامعه في سوريا نروح على جامعه دمشق شو في عندك شو بك تدرس شو كذا والله لقيت افضل ماده عندي ممكن كل المواد يعني في روح اكثر من قسم تاريخ ادب لا ادب انجليزي كنت كويس في الانجليزي كنت كويس بالانجليزي دخلت الادب الانجليزي وطبعا ما اكذب عليك كنت اشتغل على مدار الجامعة 4 سنوات، اشتغل نص السنة وداوم نص السنة الثانية، اشتغل يا بالعمل يا بكذا يا ب يعني يا بالعمل مهني أو درس. ها وشنو كنت تدرس؟ تدرس لغة إنجليزية. أوكي. كمان درس، روح على درس، درست بالقرية تبعي، يعني تحولت إلى أستاذ بالقرية، وأنا لسه عمري يعني كم 19 سنة كنت أستاذ، درس شوي مشان جمع فلوس، وأي فلوس تروح لهنيك يعني الحياة صعبة جدا، بس جمع يعني شوي. لك فقط ولا ترسلها لأهلك؟ لا، أشتغل أعطي أهلي طبعا والباقي. بس أنا أتذكر أنه عشت أصعب حياة فيها في الجامعة. ليش؟ يعني مثلا أتذكر كان عندنا مكان قهوة، كنت أحلم أنه أشرب فنجان قهوة. ما معي كافيتيريا، كافيتيريا ما فيك تشتري. لم أدخل الكافيتيريا طوال الجامعة، طوال الجامعة لم يكن معي ثمن فنجان القهوة ولا الشاي. كنت أدخل وكذا وشوفها وأتجنب كل هذه الأماكن، لا ليس لا معي لا ثمن قهوة ولا معي سندويشة، ولم يكن معي حتى ثمن في أحيان كثيرة. بعض السنوات مثلا تصدق علي زميل لي وسجل لي، دفع لي قسط الجامعة، كان قليل قسط الجامعة بس بهذاك الوقت غير متوفر عليك، يعتبر رقم عالي. وكنت حتى طيب أكيد في أيام تمر عليك يعني شلون تأكل إذا مو قادر تشتري قهوة؟ راح يجيك طبعا. كنت أجيب معي بهذاك الوقت الوالدة تبعث معي مكدوس، زيتون، كشك، برغل، عدس، تعرف أكلنا بهذاك الوقت لمسات الوالدة، نأخذ يعني الأكل هذا الواحد كانت نعيش عليها بالجامعة. يعني وكانت فترة يعني بصراحة كانت صعبة، حتى الكتب في أتذكر أنه في سنوات كثيرة لم يكن معي ثمن الكتب. ماذا كنت أفعل؟ أستعير كتب من زملائي أو استعير الكتابات اللي هني كاتبينها اقراها وروح قدم الجامعة. بس والحمد لله بالرغم من هذا الوضع كنت الأول على جامعة دمشق. ما شاء الله، كنت الأول على جامعة دمشق في الأدب، في الأدب الإنجليزي. تخرجت من جامعة دمشق في بال1983، الأول على جامعة دمشق. عشان تعرف ان انا وجهي عليك خير. يا عيني عليك، هاي السر اللي انا انولدت فيها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بس فيني مفارقه خطيره. ايه، اول مره تتفوق بدون ما يكون الاكل طيب. ما كان في اكل اصلا. قالك انت خليتني تفتح لي جروحي. اتذكر فتحت لي جروحي الان. كيف يعني؟ بالجامعه بصراحه كان عندي مشكله اكل، يعني ما اكذب عليك، يعني اتذكر في السنه الثالثه لم يكن معي ثمن الاكل، لم يكن معي ثمن سندويشة فلافل، وكنت أذهب إلى الامتحان وأنا جائع. أتذكر في يوم من الأيام كنت أسكن مع زميل بالمدينة الجامعية، وضعه مثل وضعي بس متقدم، يعني فقير بس فقير درجة أولى. فكان عنده، أتذكر لن أنسى هذاك، كان عنده سطل بودرة حليب بالغرفة، ومخبي وقافل عليه، معه حق يعني شغلة حليب، هذا بودرة مش أي شيء نسلي، الرميت خطير. مخطور. وأنا ما عندي شيء، فسافر هو وراء على الساحل، فأنا وجدت طلعت يعني ما في عندي شيء أكله يا جماعة، جوعنا. أتذكر جبت آلي، خلعت الخزانة، طلعت الواحد، أخذت سرقت ملعقتين أو أكثر بودرة حليب، حطيتهم بكاسة مي وشربتهم، ورجعت له إياها وكأن شيئا لم يكن، وما قلت له ما إلى اليوم ما قلت له. لا سرقتهم يعني، خلاص بعد الحلقة هذه وعرف. فكانت الجامعة يعني، فكانت بصراحة كانت، بس والحمد لله ربك كريم، صحيح في معاناة لكن في تفوق بآخر النهار، فتفوقت. فشو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه أتذكر عينت فورا لأني متفوق، عينت معيدا في الجامعة. تصور يعني شيء لا يصدق، معيد أستاذ في الجامعة يعني. فأتذكر درست اللغة الإنجليزية في طب الأسنان لسنة واحدة، وبعدها جاء إفادي إلى بريطانيا. بعثه على حساب الدوله. حساب الدوله طبعا. لا كان على حسابي يا زلمه. على حسابي انا بعثه على انا ارجع على السويد كان عندي مشكله من الشام. كنت بتجمع بودر حليب وعم تبيع بالسر. اتذكر انه والحمد لله ذهبت لدراسه الدكتوراه في بريطانيا. درست الدكتوراه طبعا. ذهبت لدراسه المسرح السياسي البريطاني، مسرح ضمن الأدب الإنجليزي. ليش خلاك تختار هال؟ بصراحة كان مطروح علينا مجموعة من الخيارات، كل واحد يختار الدراسة اللي هو عاوزها، فأنا اخترت هذا. مع أنه ما أكذب عليك ما كانت هوايتي، يعني أنا بدي أدرس أدب إنجليزي، بدي أدب إنجليزي، فاخترت هذا الاختصاص. لا بس يعني كان في كلمة سياسة، هل أنت كنت يعني مهتم بالسياسة؟ لا أيوة سؤال حلو يا سيدي، أنت رجعتني الآن على موضوع السياسة. أيوة جميل والله، يعني ما شاء الله يا سيدي. أنا بالنسبة للسياسة مثل الأطرش بالزفة. أيوة يعني أنا أول مرة أتذكر ببيتنا اللي كنت أدرس فيه للبكالوريا، في يوم من الأيام فتحت باب البيت، مش البيت يعني البوابة، لقيت كومة كتب قدام البيت، ما بعرف مين تركهم. فتحت هالكتب، شو هالكتب؟ ها ماركس ولينين، ماركس ولينين. وشو ماركس ولينين؟ أنا لا بفهم سياسي ولا بعرف مين هو ماركس أبو علي ماركس ولا بعرف مين لينين، بس بعرف إنه مش كويسين. مش كويسين، مش كويسين. كانوا بالنسبة لك هذول أسماء مش كويسين، وهذا اللي بنمسك بيشوف له علاقة فيهم شيوعيين. بعرف إنه هالشيوعية كلمة مش كويسة، بس شو هي الشيوعية؟ ربك عليم. فكن انرعبت من مظهر من مشهد الكتب ونوعية الكتب. قلت يا لطيف هلق يجوا يمسكونا، تعرف إنه أنت ماركس وليني. يا عمي أنا والله ما بعرف ولا بعرف مين ماركس ولا بعرف مين لينين ولا بعرف شيوعية ولا بعرف. أخذت الكتب وفورا حرقتهم، حرقت الكتب كلياتها خوفا. ها سياسي. أتذكر قبل أن على طار السياسة، كنت أنا متفوق بالأدب الإنجليزي بس ما بعرف شو معنات سياسي. دكتور فيصل قاسم ما بيعرف شو ما يعني بعرف سياسة. بالسنة الرابعة أدب إنجليزي كنت أعيش مع صديق الله يرحمه اسمه فيصل عباس من الساحل السوري، وكان صديقا عزيزا وطيبا وكريما وكان يعني وكان ينفق علي في بعض الأحيان، والله يرحم ترابه. فسألته في يوم من الأيام في السنة الرابعة، قلت له بدي أسألك سؤال أخ فيصل. قال لي هات. قلت له في كلمة بسمعها بالراديو كثير تطلع. قال لي شو؟ قلت له سياسي، كثير كثير بيقولوها، شو هذه معنات سياسة؟ فبدأ يشرح لي شو معنات كلمة سياسي. أعتبر علي فهم شيء، فهمت شوية ماشي. هذه أنا لحتى السنة الرابعة بالجامعة ما بعرف شو سياسة. كانوا رفقاتي اللي معي بالجامعة يحكوا عن لينين، يحكوا عن شي جيفارا، يحكوا عن ماركس، بس دعيك مثل الأطرش بالزفة، ما لا بدي أعرف ولا بعرف. وقتها منو كان رئيس الدولة؟ حافظ الأسد. هذا على وقت غيره؟ حافظ. ليش في غيره؟ حافظ بشار صلن معنا من 1970 طبعا، في غيره. فهذه أنا بالنسبة للسياسة. هلأ رحنا على بريطانيا، قلت لك اخترت المسرح الإنجليزي في القرن العشرين وفي منه سياسي. قلت يا أخي ما تعلم، ما نشوف شو في هذه، بما أنه الدولة موافقة على الاختصاص وباله بنشوف شو هو. فرحنا على الجامعة. أتذكر بعد أسبوع أسبوعين وصلت إلى في بريطانيا، عاوز أقابل المشرف علي. أي جامعة كانت؟ جامعة هال في يوركشير. أوكي. قابلت المشرف الله يجيب له الخير، البروفيسور ديفيد كيث بيكوك اسمه، ولساتني على اتصال معه ولساتنا أصدقاء. فقال لي شو بدك تدرس؟ شو بالك؟ شو حاطط؟ تعرف الموضوع تبعك كبير كتير. قلت له والله ما أكون يعني ما أكذب عليك، I have no idea، لسه مش عارف، بدي شوف. قال لي شو رأيك تدرس التأثير الماركسي على المسرحيين البريطانيين المعاصرين؟ وما يدري توك حارق الكتب. قلت له شو الماركسي؟ قال لي ماركسيزم. ماركسيزم the influence of Marx on contemporary English playwrights. قلت له لا لا لا لا لا لا, لا. كله كويس إلا هذه ماركسيست, هذه بصراحة ما بديها. قال لي ليش؟ قلت له هذه كلمة عندنا بسوريا كلمة مش كويسة, هذه يعني ممكن يعاقبوني عليها. قال لي ليش مش كويسة؟ مع أنه أنت جاي من سوريا, it is supposed to be a socialist country. صح, بلد شيوعية يعتبر اشتراكية. قلت له والله بقولوا اشتراكية بس أنا ما بعرف, هذه ماركس ما بحبه. وفعلا كل الأحزاب الماركسية في سوريا في ذلك الوقت والشيوعية, طبعا عرفت بعدين أنه هذه كانت كلياتهم بالسجون, كلياتهم بالسجون, خاصة العمل الشيوعي وما بعرف شو. وإذا كان في حزب ثاني بكون تحت في الجبهة التقدمية وما بعرف شو هذه. فقال لي لا لا لا. قلت له لا. قال لي طيب ماشي, شو رأيك أعطيك مجموعة من الكتب تروح تقرأهن background, خلفية للدراسة, وارجع لي. شو عطاني؟ عطاني هالكتب هذه وبدأ تقرأهن. إيه. لك شو هالكتب ها؟ لك هالكتب اللي بدي إياها أنا, كلها ماركسية. عجبك الوضع؟ كلها ماركسية وأنا مش عارف, وأنا ماركس ما بدي إياه. قلت هذه الماركسية واو, هذا اللي بدي إياه, صراع الطبقات والتمييز الطبقي والطبقة المسحوقة والبروليتاريا والطبقة العاملة والمستغلين. تحكي حياتك. اي بالضبط, والمستغلين والانفراستراكشر والسوبراستراكشر حسب النظرية الماركسية. وبلشت لك انا هذا اللي بدي اياه, المستغلين والطبقات والفقراء والاغنياء والبروليتاريا والنظر ورأس المال ومين بيتحكم بالمجتمعات. يا الله هذا اللي بدي اياه انا. أسبوع أسبوعين ثلاثة أربع أسابيع غرقت بهذا العالم. قلت له هذا اللي بدي إياه أنا, ولكن إن شاء الله شو بدهم يعملوا هذا إذا هيك الدراسة؟ أنا هاللي بدي إياه واللي بدهم إياه يسووا, أنا هذا اللي حبيته, هذا بيعبر عن استغلال الشعوب. أنا ابن قرية فقيرة, ابن طبقة مسحوقة مثل الملايين, في كثير ملايين مثلي, فأنا بدي أقرأ شيء عنهم, بدي أعمل شيء لهم, بدي سوي شيء لهم. وبدأت دخلت بهذا, درست بس كيف ترجمتها كعنوان الرسالة؟ الرسالة هلأ هذه الدراسة المبدئية. الرسالة كنت فيها ثوري زيادة عن اللزوم. اخترت بدأت تطلع الشخصية المقموعة المسحوقة اجتماعيا والمسحوقة طبقيا وكل ذلك بدأت تطلع. وصلنا التي قلت له أنا والله بصراحة قرأت هالكتاب كلهم هدول, في عندهم شيء واضح إنه كلياتهم بيحاولوا يحطموا المقدسات الفكرية الاجتماعية الدينية الثقافية. قلت له يا أخي بيجيبوا لك مثلا شخصية تاريخية وبيمسحوا الأرض فيها, بيكسروها تكسير, وأنا بحب هيك شيء. بيجيبوا شخصية تاريخية كمان نفس سياسية, تشيرشل, الملك آرثر بمسرحية The Island of the Mighty وكذا ودنيا, وعلاقة المثقف بالسلطة موضوعات I love it. وقال لي طيب, وبدأت أدرس كيف حطم الكتاب البريطانيون في القسم في الجزء الثاني من القرن العشرين, كيف حطموا المقدسات من وجهة نظر ماركسية. بتعرف ماركس يعني ضد الرأسمالية وضد الطبقات وضد رجال الدين وضد ما بعرف شو ضد. فأنا ماذا فعلت؟ فعلت أنه أخذت هذا الموضوع وعملت عن iconoclasm in modern British drama. شنو يعني؟ يعني تحطيم المقدسات في المسرح البريطاني الحديث أو في الأدب البريطاني الحديث. طبعا درست بريخت والمسرحيين والكتاب الاشتراكيين الألمان وغيرهم وكذا كباك جراوند وإلى ما هنالك من هذا الكلام. وعملت وكان عندي جزء من أطروحتي عن علاقة المثقف أو الأديب بالسلطة, كيف يجب أن يتعامل مع السلطة, هل يجب أن يكون كلبا للسلطة أم يكون ثائرا على السلطة. فأنا طبعا أنا ضد السلطة وضد القهر وضد كذا وضد كذا، يعني كل العقد اللي عانيت منه وأنا صغير كانت موجودة بالسبكونشس تبعي باللا شعور، وبده يجي يوم تطلع. طبعا هذه رسالة الماجستير، هذه رسالة الدكتوراه. ما عملت ماجستير والحمد لله. بدأت الماجستير درست شهرين ثلاثة أربع أشهر برسالة أمفيل. بعد ثلاثة أربعة أشهر تأتيني رسالة من الجامعة بناء على توصية أستاذي، تقول لي لست بحاجة للمرور عبر الماجستير، تعتبر دراستك من أول يوم دكتوراه فورا. وفعلا قدمت، وكان عندي يعني كما قلت لك كتير كنت مهتم بقسم من من من الأطروحة عن علاقة المثقف، فدرست مثلا مسرحيين بريطانيين وكتاب عظام مثل إدوارد بوند، جون أردن، هوارد برينتون، كينيث بيكر وجون ماجراث، كلياتهم معبرين عن الطبقة المسحوقة وعن الكذا. جميل. الحين القصة لطيفة، التحولات فيها جميلة. أعتقد بعد بريطانيا بديت تشوف العالم بطريقة مختلفة، لكن نبي بدايتك بالإعلام العملية. يا سلام. هل الحب هذا مال الطفولة بتاع الراديو والكاسيت؟ حلو. كيف رجع؟ واضح حلو. أنه رجع، بس كيف؟ يا نبي سلام. أول يا سلام. يوم بداية عملية لشغلك بالإعلام. ما شاء الله عليك. يعني لو أنا بدي أسأل ما بسأل غير هذا السؤال. تفضل. أي والله. يا سيدي كيف بدأت القصة؟ شوف أنا عندي حلم ما زال موجودا في السبكونشس، إنه الإعلام. طبعا نسيته بس موجود، نسيته خلاص. الآن تركيزي على شو؟ تركيزي على الدراسة، أريد أن أكمل دراستي وأعود أستاذ جامعة وأدرس أستاذ جامعة، هاي باختصار شديد. لكن ربك كريم، ذات يوم كان لي صديق يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، واسمه نضال قبلان، كان من أعز أصدقائي. اختلفنا فيما بعد ربما سياسيا، لكن الود لا يفسد، الخلاف لا يفسد للود قضية. ما زلت أتذكر صداقتي معه وأيامي معه وإلى ما هنالك ومساعدته لي وكل ذلك، لا يمكن أن أنسى، وشخصيته المرحة والكريمة والطيبة وكل ذلك لا أنسى، مع أنه لا نتكلم الآن مع بعض. يعني هو مع النظام، أنا مش مع النظام، وأمور أخرى. فالمهم في يوم من الأيام وأنا أدرس في الجامعة قال لي شو رأيك تجي تحتفل معنا بعيد رأس السنة بلندن؟ تتذكر أي سنة كانت؟ أوكي يا بتذكر يا سيدي، كانت ب88 أعتقد، 87-88، لأنه أنا خلصت الدكتوراه تبعي بسنتين يعني، والباقي ارتحت. فقلت له بروح. طبعا ما فيي خلص الدكتوراه، وطلبت من أستاذي أنه أنا ما فيي أقدم الدكتوراه الآن، خلصت للدكتوراه بس لا أستطيع أن أقدمها لأنه لا يعترفوا عليها. أنا جاي على أدرس دكتوراه 6 سنوات، فخلص بسنتين لا يعترفوا فيها. قلت له خليني موجود، وعباخذ راتبي، عباخذ 250 جنيه استرليني، يعني لا تسأل 50، كنت يعني كنا كل العائلة تعيش منه، فروح هلق أرجع على سوريا مشان أخذ 1000 ليرة، سيبك. بهذا الوقت طلب مني أنه، قال لي طاح صار معنا برأس السنة. قلت له والله وماله، هيئة الإذاعة البريطانية، أنت وين رايح؟ باحتفال بهيئة الإذاعة؟ لا بهيئة الإذاعة البريطانية. مي. بالهيئة رحت، والله شيء لا يصدق، مثل الخيال. دخلت على هالحفلة وبدأ يعرفني على الشخصيات الموجودة. أنا بصراحة يعني بحلم ولا بعلم، أعظم مذيعي العالم العربي، ماجد سرحان، علي أسعد، حسن أبو العلا الله يرحمهم، سامي حداد، جميل عازر، يوسف عوض، نبيل اسكندر، حسام شبلاق، أيوب صديق، ندى المهتدي، هاي طبعا سلوى الجراح ايام الدراسه كنت تتابعهم بالضبط. اوه شو تابعهم؟ تابعهم جدا. عبله الخماش رحمه الله عليها، اولجا جويدي استاذتي ومعلمتي، كنت اسمع انه فتت انه يعرفني فلان، انا مش مصدق انا الان عم بسلم على ماجد سرحان، عم بسلم على سامي حداد، بسلم على جميل عازر، عم بسلم على سلوى الجراح، عم بسلم على هاني العربي، عم بسلم على يوسف عوض، عم بسلم على حسام شبلاق. يعني مثل شو؟ يعني مثل ولد صغير عم بيشوف اهم نجم بحياته. ها باختصار احتفلتوا؟ احتفلنا حلو. مش ونحن عم نحتفل ومبسوطين ودنيا، وانا بس ما في كاميرات، لو ما في ما في موبايل بداك الوقت ولا في كاميرات، يعني وين ما صورتهم هذول الجماعه. سيدي يوم الله كتب لك شيء بدك تاخده يعني باخر نهار، والله كريم. وانا واقف مع الاخ نضال بنفس الليله، بنفس الليله يمر رئيس القسم العربي بهيئه الاذاعه البريطانيه بوب جوبنز، ووجه له كل تحيه وكل احترام، وقف معنا فعرفوا صديقي بشكل عابر، قال له مين اللي معك؟ قال له هذا صديقي اسمه فيصل، يدرس الدكتوراه في جامعة كذا في الأدب السياسي بالمسرح، ما بعرف شو شرح له. فقال لي أوه إنتريستينج، الرئيس القسم والله رجل يعني. وقف معي، وقف وبدأ يسأل لي مين عم تدرس وشو دراستك، هو يعني مدير القسم العربي، وبدأ يأخذه معي يتكلم بالأدب الإنجليزي بالكذا بالتاريخ الإنجليزي بالكذا، وأنا أحكي معه. وقف هيك بعد 10 دقائق من الكلام والكذا، نادى لزميلي لنضال، قال له تعال try to convince him to join us، يبيك تدخل كمذيع ولا إيش؟ قال لك قال له حاول تقنعه يشتغل معنا، يشتغل بإعداد إيش؟ يشتغل بالإذاعة بشكل عام. بشكل عام قال حاول اقنعه. أنا كان حلمي صير مذيع نشرة جوية بإذاعة حنكوشة الشمالية اللي مش موجودة. فواحد عم بقول لي الآن قال شو اقنعه ينضم لنا، وبي بي سي، وبي بي سي هنا لندن القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية. أنا هذا الكلمة لحالة كانت تخليني فز مترين عن الأرض كثر ما بحبها. فوالله فجأة باختصار قال لي would you like to join us؟ قلت له of course I would. قال لي طيب أنا راح أخبر الـ HR يرتبوا لك مقابلة، يرتبوا لك مقابلة وتجهز وكذا. قلت له بس بمعنى، قلت له not now، يعني لأنه شو عندي مشكلة؟ عندي مشكلة ما بعرف عربي، وبتعرف أهم شيء في الانضمام للهيئة الإذاعة اللغة العربية. فقال لي عندك امتحان عربي قوي جدا وكذا. قلت له أوكي ما في مشكلة. فشو صار؟ قال لي فعلا فعلا كانت ليلة من أجمل الليالي. طلعت بعد أسبوع أسبوعين بيتصلوا معي بيقولوا لي متى بإمكانك تعمل قلت لهم ممكن تعطوني شوية وقت، شهر زمان شهرين. شو عم تراجع العربي؟ طبعا طبعا طبعا طبعا. فده يا سيدي شو هذه فرصة لن تعوض، وتقوم بالدرجة الأولى على اللغة العربية، وأنا لغتي العربية يعني ما كان عندي أي مشكلة. يقول لك ذهب إلى مدرسة، يا زلمي مجرور وين مدرسة؟ ذهبت إلى مدرسة كنت أعملها يعني ما عندي مشكلة، لأنه أنا مخلص العربي ما كنت كويس. ففعلا رحت وبدأت أبحث عن كتب لتعلم اللغة العربية، وفي ذلك الوقت لا في إنترنت ولا في جرائد، أنا عايش بشمال بريطانيا لا في جرائد عربية ولا في، صرت دور على أي شيء فيه عربي وأقرأ. وتعرفت ذات يوم على كتاب يدرس اللغة العربية باللغة الإنجليزية لشخص اسمه جي دبليو رايت. هلا ما فهمت العربي بالعربي، فهمت العربي فهمت بالإنجليزي، جبته بالإنجليزي. ويعود له الفضل في تعليم اللغة العربية. تعلمت اللغة العربية في لندن، وتعرفت على المضاف إليه في لندن في بريطانيا. المضاف إليه لم أكن أعرف ما هو المضاف إليه، بدليل أنه في البكالوريا جاءنا بيت شعر: أهل الندى والبأس إن تنزل بهم تنزل على عرب هناك فصاحي. جانا بالإعراب أهل الندى، عروب الندى، قلت له فاعل وهو مضاف إليه. أوكي، لن أنسى. عرفت أنه هذا المضاف إليه باب البيت مضاف، البيت مضاف إليه يا زلمة. قلت له يا أخي معقول أنا 20 سنة أدرس مش عارف شو هو المضاف إليه؟ المهم تعلمت اللغة العربية باللغة الإنجليزية وأتقنتها، واتصلت معهم قالوا لي تذهب إلى امتحان في قسم البي بي سي في جامعة في مدينة ليدز البريطانية. فذهبت إلى مدينة ليدز فعلا وعملت الامتحان، كان عبارة عن أسئلة كل جملة فيها 3 مطبات لغة عربية. وضعوني في استوديو، سكروا علي، شكل هذا حتى في ذلك الوقت كاتبين لي اقرأ هذا النص بعدين مع تشكيل. شو بنا تاش كاتبينا تاش كيل، هي اسمها تشكيل بس أنا ما أكذب عليك فكرت شي كلمة إنجليزية أنا ما بعرفها، تاش كيل. بس شكلت كل النص اللي عطوني إياه، ماشي، قالوا لي سجلنا صوتك شوي هون. ورجعت جابت لي شخصية الممتحنة هذه، قالت لي من هو هيلموت كول؟ قلت له المستشار الألماني ولو كذا يعني، جاوبت. المهم خلصت ورحت. قصتي مع البي بي سي، بعد أسبوع بيتصلوا معي بيقولوا لي مبروك نجحت في الامتحان. حلو، شنو الوظيفة؟ نجحت في دقيقة، لسه ما دخلنا بالوظيفة. أنا مستعجل أكثر منك. ما دخلنا بالوظيفة. جيت من هل إلى لندن لإجراء المقابلة، قالوا لي عندك مقابلة، فدخلت إلى المقابلة. وإنه كبار الشخصيات الإدارية الكبار العتاولة في البي بي سي، سامي حداد، جميل عازر، يوسف عوض، هاني العربي، مدير القسم الإنجليزي وغيره غيره، يعني مجموعة كبيرة من الكبار، حطوني وبدأوا يسألوني. شو يسألوني؟ كل أسئلة إعلام ولغة ودنيا وكذا. وأنا والله جاوب، بس بعرف صح من صح ربك عليم، جاوبت. في سؤال كان صعب عليك والترك؟ لا، ما بعتقد. يعني يسألوني أنه مثلا إذا صار حادث في منطقة وأنت كنت عم تغطي الأخبار أو عندك نشرة أخبار أو بدك كذا، شو بتسوي؟ قلت له بتصل بالمراسل تبعنا أول شيء. قال أوكي. قلت له قالوا لي طيب وإذا ما في مراسل؟ قلت لهم شوف وكالات الأنباء، كنت حافظ يعني مجهز حالي. طيب وكالات الأنباء؟ قلت له والله يفضل أنه يكون وكالتين أنباء مشان نتأكد من الخبر، خاصة وأنت مع البي بي سي يعني مش مع تلفزيون الدارة أو الطيري. فشو اسمه، فأجبت على الأسئلة وطلعت ورحت ورجعت. بعد أسبوع بيجيني رسالة محبطة بشكل، قالوا لي نجحت في المقابلة لكن عليك ملاحظات كثيرة، خاصة صوتك غير مناسب. وأحد الموجودين دون أن أذكر اسمه قال لهم هذا يخرج على الهواء على جثتي بهذا الصوت. صوتي كان بصراحة كان معه حق الزلمة 100%، كان صوت رفيع جدا ولسه صوتي مش هذاك الصوت يعني ضعيف، يعني مش مش مش صوت إذاعي. عندنا عندك خير نفس العملية بس بآخر نهار يعني ما كثير فرق، أهم شيء المحتوى. فبصراحة قالوا لي عليك ملاحظات بس نحن مستعدين نعطيك عقد لمدة أسبوع بس تغير حنجرتك. عقد لشو؟ لمدة أسبوع. طلعت معقول رحنا وجينا وعملنا وكذا وعلقنا أمال وبعدين أسبوع؟ بعدين شنو بتسوي بهالأسبوع يعني؟ شو أعمل؟ يا سيدي سألت صديقتي البريطانية قلت لها هيك قالت لي go for it why not. ذهبت أسبوع، جابوا لي عقد عمل لمدة أسبوع وبدأت أشتغل ترجمة على صوت على قراءة على تدريب الصوت، كل نهار أحكي من بطني لأنه صوتي من هون كله بيطلع. كيف يعني؟ أنه عاوزينك أنه يطلع صوتك عميق، يعني مش تقول أيها السيدات والسادة، لا تقول لهم أيها السيدات والسادة، وبتعرف أنت الميكروفون المايك حساس جدا خاصة تبع الإذاعة، يعني إذا بتهمس فيه بتطلع الهمسة. بلشت تدرب، تعطي صوت القرار. يا سلام عليك. أوكي. بلشت عاد تدرب وأقرأ وترجم وكذا، واحد يصحح لي، واحد كذا، واحد يضربني من هون، واحد يعطيني من هون، واحد يوديني من هون. خلصت الأسبوع، رحت لعند المدير قلت له أسبوعي خلص ودعكم. قال لي لا لا خليك خليك، you are doing very well، أنت كويس نشيط وعم تتعلم بسرعة وكذا، شو رأيك أعطيك 3 أسابيع بعد؟ قلت له يا زلمي 3 أسابيع من هون لهم. قال لي 3 أسابيع وبس، بمعنى مزح يعني، خلص قبلها. قلت له بنقبلها. شو 3 أسابيع؟ شو بلشت عد مصاري أنا؟ شو 3 أسابيع؟ الأسبوع عندي عن يعني أنا بعمل لي بهالشهر هذا شيء 1000 جنيه. أنت عارف شو 1000 جنيه بالنسبة لي؟ بلشت أحلم اشتري شقة بسوريا. فعطاني 3 أسابيع وبلشت 3 أسابيع خلصتهم. جيت لعنده قال لي you are بصراحة promising، وعد، شو رأيك أعطيك 3 أشهر؟ مدد لي 3 أشهر بالبي بي سي كمان نفس العملية. قلت له يا راجل وكذا، قال لي خلص 3 أشهر مدد لي، رحت عملت عقد إذن عمل، جبت إذن عمل work permit ورجعت. بعد شي شهر يعني مجموعة 4 أشهر، إيه بعد شي شهر تقريبا من يوم قال لي معك 3 أشهر زيادة، جاي شوف البريد تبعي، فإجيت لقيت ظرف أسوأ هيك، شو اسمه، ميل بوكس، ميل بوكس إلي باسمي، فتحته جيت طلعت عليه، يسعدنا أن نقدم لك عرضا، عقدا في البي بي سي لمدة 4 سنوات ونصف براتب شهري 1000 وما بعرف كم جنيه استرليني. يا إلهي. وأنا بآخر النهار كان راتبي يعني 200 جنيه استرليني وشوي. شنو الوظيفة؟ بروديوسر. بروديوسر، حلو، منتج. بروديوسر، منتج. وبالبي بي سي ما في شيء اسمه منتج. بالبي بي سي أنت بتشتغل كل شيء، بيعلموك أول راوندر. يعني أنا مثلا دخلت تعلمت الموسيقى الكلاسيكية، تعرفت على كل يعني ما كنت أعرف بالموسيقى الكلاسيكية أي شيء، يعني أنا بتاع جوفيات وهجينيات وكذا، بتاع السويدة يعني، مش لا كذا. تعرفت على تشايكوفسكي، تعرفت على بيتهوفن، تعرفت على موتسارت، تعرفت على باخ، تعرفت على كل كذا. تعلمت الترجمة، تعلمت التحرير، تعلمت القراءة، يعني تعلمت إنتاج البرامج، تعلمت كل شيء. فهكذا بدأت بالبي بي سي ومشيت معهم في البي بي سي يا سيدي. هلق مشان وصلك على مشان ما نطول كتير، ومشي خلاص يعني أنا حلم حياتي. وبعدين بعد شهر 3-4 أشهر صاروا كل واحد بده ياني، يعني القسم الأخبار بده إياك، وقسم المنوعات بده إياك وكذا. صار يضحك المدير بالضبط، المدير يقول لهم شايفينه هذا اللي ما حدا كان بده إياه وبده يطلع على جثته وما بعرف شو، هذا والزلمة كويس مش بطال وممتاز، وصار كل واحد بده إياه. وتعلمت يعني تلمت على يد المرحومة أولغا جويدي، سيدة عراقية رائعة، شاعرة وأديبة، وأمضيت يعني وقت رائع جدا في هذا المكان العظيم بوش هاوس. يعني عندما أمر في لندن وأنظر إلى بوش هاوس لا أستطيع إلا أن أبكي أبكي يعني. وقف. شنو هذا البوش هاوس؟ بوش هاوس هذا كان مركز البي بي سي العربي. بوش هاوس يعني حتى العالم العربي كله بيعرف بوش هاوس، هذا مركز البي بي سي، اسم لن أنساه بحياتي. طبعا انتقلوا منه بس لا يفارق يعني أذني. فخلص أنا شو بدي، حلم حياة، أنا أكسرت بالبي بي سي، صار عندي برنامج، قدم البرنامج الثقافي. ها قدمت صار طبعا صار عندي برنامجي الخاص ثقافي، البرنامج الثقافي يعني. وبلشت أنه أنا معقول عندي البرامج الثقافي بالبي بي سي، والأدباء الكبار عبجيبهم وعبعمل ودنيا. بس خلال قديش قدرت تقدم أول برنامج؟ والله خلال أشهر كنت صار عندي برنامج وأعمل وكذا، وضليت معهم. بدأت الناس تعرفك ولا لسه؟ بلشت باسم فيصل نور. ما كان الفيصل القاسم، فيصل نور، لأنه لم أتجرأ أن أذكر اسمي الكامل، لأنه كنت مرسل على حساب جامعة دمشق أتعلم. مش عاوز حدا يعرف أنه أنا بشتغل. أنت وين جاي تشتغل بالبي بي سي ودنيا؟ المهم شو بدكم يا جماعة يعني بسوريا، أنت لازم ترجع، خلصت الدكتوراه وكذا. توصلنا للنتيجة معهم إنه أخي قديش دفعتوا علي؟ كانوا يدفعوا علي مبالغ لا أحلم بها. يعني بهذاك الوقت كانوا يدفعوا علي 3500 جنيه استرليني، عم تحكي بهذاك الوقت بالسنة. يعني الآن يعني 70,000 80,000 جنيه استرليني، يعني سنة ماونت يعني صح. رجعت لهم مصاريهم على آخر حبة. بس ليش اضطريت ترجعها؟ لأن عرفوا أنك لا خلص أنت مش راجع، بمعنى أنت عندما لا تعود معناته أنت تدفع على الأقل كل شيء دفعت وخلصت منه. المهم كيف راحت الأيام مش الأيام ما عاد بدي أي شيء. طبعا في ذلك الوقت نظارات سماك، شعري طار، القسم الكبير من شعري طار، وصار آخر حلم بالنسبة إلي تلفزيون. خلاص أنا الحمد لله حصلت على أكثر ما بدي بكثير. أنا كل هذا الكلام أقوله تحفيزا للجيل الطالع، يعني مش عاوز أحكي عن يعني بس خلي يعني الشباب اللي طالع إنه خلي يعني ما تيأس من شيء. فيا سيدي صار طار شعري ونظارات سماك، بدأ ضغط الإعلام وتشوفه. لا مش بس ضغط الإعلام، لا يعني شعري طار ونظارات سماك ودنيا، ما عاد عندي أي اهتمام بالتلفزيون. في يوم من الأيام فتحت الام بي سي مركز تلفزيون الشرق الأوسط في لندن. فمن هون لهون أيضا رحت زرت الام بي سي، فقالوا لي ليش ما تشتغل معنا. هذا الحين احنا وصلنا أي سنة تقريبا؟ أيوة عم تحكي بالتسعينات، 91 هيك شيء. يعني قبل انضمامك للجزيرة بخمس سنوات أربع سنوات بالضبط. فقالوا لي طيب فيك تروح تغطين رياضة؟ والله بعمري أنا مغطي رياضة ولا بعرف من رياضة، وإلي لقطة بالموجودة على اليوتيوب شفتها. أبغطي رياضة، ويوم إجت الفطبول إجا الطابي، أنا إحنا مسميها بالثعلة أو بسوريا، قلت له خفت من الطابي. لا أنا انصدمت يوم وكان بالمناسبة فريق كويتي الجهرة. نادي الجهرة صح؟ صح ولا لا؟ كان الأول مع هل أتوقع مدينتك بس والله أعتقد. فبعثوني غطيت معلق رياضي، وأنا لا إلي بالرياضة ولا إلي ومتردد بشيء. ومتردد وخايف وخايف ونحيف جدا، ويعني لساتني يعني وشعري طاير، ويعني شكلي لا بينفع على التلفزيون ولا بيحزنوا بصراحة، ما نكتب على بعض. عملته. بعد فترة قالوا لي طيب شو رأيك تقدم برنامج الصحافي؟ ماشي برنامج الصحافي، قدمت برنامج الصحافي. سر موافقتك السريعة على الام بي سي ان هي تلفزيون بس ما تركت الإذاعة. شغال في الإذاعة حلو، بس جرب معهم تلفزيون تمام. فبلش قدم، والله طالعين جداد الجماعة وبدهم خبرات وكذا، وها والله بلشت جيب الجرائد الأمريكية والإنجليزية والفرنسية وما بعرف شو كلياتها، وأخذ المقتطفات كلها وقدم برنامج من نص ساعة. حلو. ام بي سي وقتها هي المملوكة للسعودية، الشيخ الوليد الإبراهيم بالضبط نعم. فيا سيدي بدأت معهم في الام بي سي للتاريخ، ولا أنسى فضل علي. قدمت البرنامج وعندي لقطات منه، أسبوعين ثلاثة شهر ما بعرف والله، بس قدمته واستمتعت فيه، ويعني مش مصدق حالي. يوم من الأيام، بس ما أكذب عليك كان شكلي غير مناسب للتلفزيون، يعني to say the least، ولا شيء ولا كذا، يعني جامد ومش ضابط على التلفزيون. يعني بداياتك كأداء بس كشكل بهذاك الوقت، يعني كنت تعرف واحد يعني واحد فقير وبلش يجي فلوس، ماسك إيدي بدي اشتري شقة بسوريا، مش مستعد أصرف على حالي أي شيء، نظاراتي رخاص ما يعطونك بدل ولا بدل من يحزنون. وبعدين الجرافات تبعي تبع ال 199 يعني الجنيه هو شوية هيك، ماسك حالي على الآخر، وجاكيتي مش شو اسمه استنى الواحد، ما أنا زلمي أنا جوعت بدي، ما مش مستعد أرجع جوع مرة ثانية. أي صح أي بدي زبط حالي. فيا سيدي قدمت وكذا وهذا. بيوم من الأيام واقف أنا عبطلع على التلفزيون، في واحد من الزملاء صديقي بدون ما أقول اسمه ما بيعرف مين هذا اللي على التلفزيون، وقف هيك وطلع قال مين هالقرد هذا اللي طالع؟ أنا سامعه عني. أنا بصراحة تأثرت بشكل هلا قوي، ما كان مع يعني ما كان مخطئ كتير بصراحة بتقييمه محشومة. فسمعته وانزعجت، قلت العمى هذا أنا والله كيف مطلعيني. المهم ما طولت العملية أسبوع زمان ثاني، وأنا وأنا عم بحضر البرنامج بيجيني من المدير الأخبار بيقول لي فيصل يا ريت من الآن فصعدا أنت فقط تعد البرنامج، وفي مذيعة راح تقدمه اسمها كلثوم السعفي، مذيعة تونسية زميلة كلثوم، بوجه لها التحية طبعا. قدمته طبعا. في ذلك في تلك الليلة رجعت إلى البيت يعني محطم تماما، يا الله ليش وكذا، تعرف يعني مؤلم بشكل. المهم رجعت خلاص، رجعت قدم الأعمال البرنامج وشو اسمه يعني اكتبوا وبدون ما قدموا. اشتغلت معهم فترة وبعدين وأنا في البي بي سي في 94، في 94 1994 يأتيني اتصال من الـ HR في البي بي سي، جين ساكسبي كمان الله يجيب لك الخير مسؤولي، قالت لي فيصل نحن راح نفتح تلفزيون البي بي سي وانت طالبينك تعمل بايلوت حلقة تجريبية للتلفزيون، هنشوف اذا ممكن انا بصراحة كان في ذلك الوقت صار لي متجوز شهر رجعت على سوريا تجوزت؟ لا زوجتي ايش لون ما رجعت على سوريا، فمتزوج شهر ويأتيني خبر التلفزيون يعني تزامن مع زواجي. فزوجتي كانت يعني وجه خير ماء في الماء من أولها يعني تصور أنه مثلا بعد شهر أنا حلم حياتي أنه واحد يتصل معي. طبعا أنا يوم اتصلت معي جين ساكسبي قالت لي بدنا إياك تعمل امتحان، أنا للأماني مت من الضحك لأنه مستحيل، قلت له مستحيل يعني أنت يعني كل ذي أذر وان يعني عم تضحك علينا كذا وها، يعني ما صدقت، فكرت انه كذبت يعني انك تقدم في انه انا تلفزيون وكذا، خلص انا مستحيل. عندي تجربه وكانت فاشله ويعني اخري راديو وخلاص ومش راح تزبط يعني، وانا ما خلص تلفزيون، مع انه بموت اطلع على التلفزيون بموت، بس وقلت له يعني ضليت معه يمكن على التليفون شي 5 دقائق 6 دقائق نتجادل انه انت صادقه ولا كذابه، وهي تضحك. بعدين قالت لي فيصل ام نوت كيدينج، تاع عندك امتحان بعد اسبوع بدك تروح تعمل بايلوت. العمى حطيت التليفون ورجعت حكيت مع زوجتي، قلت لها هذه عم تضحك علينا ولا شو، وانا والله بصراحه ما بعتقد انا بدي اطلع على التلفزيون، ما مستحيل، ما عندي لا شكل ولا عندي شعر، ولا بالمناسبه شعري مزروع هذا يعني مشان المشاهدين اللي ما بيعرفوا الحمد لله وزبط كمان. شو اسمه قالت لي طيب روح شو بتكلفك. فأتذكر بعد أسبوع أجت زوجتي عملت لي مكياج، طلع المكياج شوية زيادة أبيض لأنه زوجتي أبيض مني، عملت لي مكياج ولبست ورحت على هالبي بي سي، بي بي سي التلفزيون بوايت سيتي. مين قبلت هنيك؟ قبلت مجموعة جاي تعمل امتحان لا يمكن أن أنافس أي واحد منهم، يعني أنا طلعت عليهم قلت أنا بدي تنافس مع هدول انسى، كان عندي نظرة لنفسي كشكل يعني كشكل أوكي. وكقيمة وكمركز وكل شيء يعني كل اللي موجودين لا أريد أن أذكر أسماءهم بس كلهم أفضل وأحلى مني بكثير طبعا، أنا شكلي مش تلفزيوني بذاك الوقت. ورحت طلعت أول شغلة تفاجأت بالموجودين أنه هدول يعني ولابسين لباس أحسن من لباسي بكثير طبعا ودنيا. فتنا في 2-3 انجليز استراليين من الكبار، واحد استرالي عفوا والباقي انجليز، حتاولت الانجليز هذول يعني مجرد توقف امامهم شغلي يعني هذول مدراء التلفزيون البريطاني بس يعني كيف يفهم عربي اذا بتقدم انت بالعربي؟ ولا عند هو اول شيء عنده المترجمين اولا، ثاني شيء انت سيد العارفين بالتلفزيون هو بيشوفك فنيا بيشوف بيطلع عليك وانت بتقرا فقط. هلق أنا يقول لي يعني هذا بيعرف تلفزيون ولا ما بعرف، تطلع واحد يزيدي يا خليه أشيله كأنه ضيف ولا غير ضيف، بعد ما صير عندك خبرة يعني ما عاد بحاجة أصلا يعني بتعرف ففتت والله حطوا لي هالأوتوكيو، قرأت النشرة وجابوا لي بروفيسور اسمه موسى المزاوي الله يرحمه، خبير في القانون الدولي عن قضية. عملت معه يعني خلصت هذا، ومعنا في الاستوديو البروفيسور كذا كذا، وخلصت ومشيت ورحت. وأنا عندي حلم إنه يقبلوني مثل حلم إبليس بالجنة، ما عندي أي حلم إنه يمشي حالي. قلت خلاص يعني شو، أنا عم بشتغل بالبي بي سي، شو هالقصة الكبيرة يعني. مشيت وأنت مقتنع أن لن تقبل؟ لن أقبل، ماشي، مقارنة بالمتقدمين يعني. بالضبط، لن أقبل وخلص. أنا ماشي وراتبي ماشي وعندي برنامج بالبي بي سي وكذا. يا سيدي بعد أسبوع بتتصل معي نفس السيدة جين ساكسبي الله يوفقها، تقول لي فيصل they are mad about you، جنين فيك. قلت لها من هون لهون جنين في أني؟ قالت لي أنا عم بقول لك they love you. والثانية ما قبلهم؟ قبلوا واحد. قلت لها يعني أنت بتحكي جد؟ قالت لي أحلف بما معناه I swear by God yes. ومن الأسبوع الجاي أنت لازم تترك الشغل الإذاعة وتذهب خارج لندن، في عندك شهر كامل تدريب تلفزيوني. والله شكلك أعطيتهم أداء الاتجاه المعاكس. شي منه شي منه يا أخي، ما بعرف. ولا بالمناسبة أنا لا بعرف خطط ولا بعرف أعمل، كل من ربك. الحمد لله من ربك، يعني مشان ما حدا يفكر من ربك، أنا زلمي على البركة. ف والله من يعني خلصت منه ورجعت وأنا مش مصدق. بعدين والله طلع مزبوط إنه أنا قبلت بالتلفزيون وبدك تطلع. والله ورحنا عملنا شهر كامل خارج لندن، جابوا لنا مدربين إنكليز من الطراز الأول، كيف تظهر على الشاشة وكيف تخاطب الكاميرا وكيف تتحرك وكيف تقابل وكل التكنيكس تبع التلفزيون. والله يعني شيء لا يصدق. حلو، حسيت في تطور. وعامل لك شعراتي هيك ردد لك إياهن على جنب مشان غطي القسم الأصلع. أتوقع كانت أكبر عقبة في حياتك دكتور فيصل كانت الصلع. لا لم تكن. هلأ كانت مزعجة مزعجة، تطول شعرك قديك مشان تغطي الصلع. طبعا مش حلوة بصراحة، لا شكلا ولا مضمونة، يعني ما أكذب عليك ما صدقت على الله يوم قصيته. جزء من الشخصية ايه. كانت طبعا. فالمهم عملنا، والإنكليزي اللي يدربونا كل شوي يقول لي رائع وكذا، وأنا يقول له يا أخي رائع على شو يا أخي؟ فكرهم يجاملوك. فكر يا بيجاملني يا بيضحك علي. والله طلع ما بيضحك والله. وطلع البي بي سي، وطلعت على البي بي سي بأول يوم طبعا أخبار. أخبار بتذكر، أحلف بالله لن أنسى هذاك اليوم يوم قالوا لي كيو على الهواء. أحلف بالله السقف شفته تحت من الخوف، كنت مرعوب إنه الآن أنت على الهواء بي بي سي، بي بي سي وعلى الهواء. يا الله على الهواء. شو يعني على الهواء؟ عارف شو على الهواء؟ يعني في ناس عم يشوفوك، وأنا عارف يعني شكلي مزبوط، صوتي مزبوط، عم بحكي مزبوط، 100,000 شغلة عم تدور بذهنك في هذه اللحظة، ومن القلق ومن الخوف ومن الضغط السقف تحت، عفوا السقف تحت والأرض فوق دايخ. والله واشتغلنا سنتين زمان بالبي بي سي، والحمد لله أخذت برنامج نفس العملية وكذا، وزادوا لي راتبي خلال هالسنتين، لا طلبت بزيادة راتب ولا من يحزنون، زادوا لي راتبي لحالهم. إيه طبعا. بعد سنتين العوض بسلامتك، سكرت البي بي سي، وجدنا أنفسنا جميعا بالشارع. اكتفت بالإذاعة فقط؟ سكرت البي بي سي كاملة؟ سكرت التلفزيون البي بي سي. ليش سكر؟ سكر كان عبارة عن عقد بين البي بي سي أعتقد والسعودية، صار في خلاف وانسحبت السعودية من تمويل بي بي سي، من تمويل البي بي سي العربي. أوربت كانت سحبت وانتهت البي بي سي. هاي 94؟ 94 لا عفوا مش 94 96. نحن بلشنا بال 94، اشتغلنا سنتين وسكرت 96. سكرت، وجدنا حالنا كلياتنا خارج بلا عمل. أعطونا شو اسمه يومتها، أعطونا يعني ما كنت متوقع والله بهذاك الوقت، أعطونا تعويضاتنا. ويومتها قبل ما تولد بنتي صبا بشهر شهر وشوي، قلت لعم شو هالبنت هذه، وما في خطة ولا في خطة ولا شيء، معقولة هالبنت؟ وين يقولون الأولاد يجي رزقهم معاهم بالضبط؟ بس وين إجا؟ طلتني حزنان لما اني رحت جبت التعويض تبع البي بي سي. إيه؟ لك شو هالتعويض هذا؟ تعويض خرافي بهذاك الوقت. فبعدين غيرت قلت والله هالبنت وش خير خير كله خير الحمد لله، ما عاد مهتم خلص في تعويض كويس. وقعدنا في ذلك الوقت بالستة وتسعين كان هناك كلام انه في قناة عربية اسم الجزيرة عم بتخطط لتطلع. انا طبعا ما جابوني على الجزيرة، المسؤول الله يجيب له الخير اللي كان معنا احد الزملاء جاب مجموعة كبيرة من اللي كانوا يشتغلوا بالبي بي سي واستثناني. فيا سيدي اجوا مجموعة من الاخوة، انا في ذلك الوقت وجدت عمل مراسل تلفزيون الفينانشال تايمز في دبي، ووقعت عقد معه، عقد كويس انه انا يعني راسل تلفزيون الفينانشال تايمز من دبي، مدير مكتبهم في دبي، وقعت كل شيء والمديرة المبسوطة جدا وكذا. بعد يوم يومين يأتيني اتصال في الفترة هذيك، كان راح المدير تاع الجزيرة وإجا مدير جديد اللي الله يجيب له كل خير وبحيي أبو جاسم محمد جاسم العلي. بيتصل معي أبو جاسم، مرحبا أخ فيصل. قلت له أنا بلندن، نحن قناة اسمها الجزيرة بدنا نطلع وكذا، بودنا إذا بتحب تنضم لنا وكذا وهذا. أنا والله عندي عقد ثاني الآن، يعني صار موقفي قوي. فيومتها كيف إجت الأمور؟ إنه كانوا بيناقشوا بالجزيرة، ومنهم أبو عبد العزيز محمود السهلوي كمان بوجه له أحلى تحية، صديق عزيز وحبيب. كان يومتها هني عم بيحضروا، قالوا يا أخي وين؟ وهذا كان في واحد يطلع اسمه فيصل وكان مشاغب ودنيا وكذا ويطلع على التلفزيون بالبي بي سي وهيك متحمس، ليش ما جبته؟ قال والله ما جبنا ما بعرف. قال جيبوه اتصلوا معه. فيومتها اتصل معي أبو جاسم، فبدأنا عاد الآن. قلت له طيب بصراحة ما كنت متحمس بالمرة، إنه أنا يعني كنت في البي بي سي أهم وسيلة إعلام في العالم بهذاك الوقت، يعني تأخذني على محطة عربية الآن بكرة يقولوا لي استقبل وودع، يعني كليات ما لها علاقة لا بالإعلام ولا من أحسنون هيك أني ماخذ. قال لي لا لا لا لا لا لا، هذه محطة محطة بتعجبك وبكرة بتشوف، وبلش شجعني. قلت له طيب ماشي. والله فسخت العقد مع الفينانشال تايمز ومع، قلت له هات، وتعرف دخلنا بموضوع الراتب وما الراتب وكذا. ف كم كان راتبك؟ 13,000 ريال بهذاك الوقت. هلا و500 حتى راتب، يعني تعجبني صراحتك راتب يعجبك 13,500 يعني بهذاك الوقت تقريبا 3000 دولار اكثر. لا 13. اكثر من 3000 دولار أربعة يعني هيك شيء. أيه اقل أوكي. من أربعة بشوي بس، يعني دير بالك بهذاك الوقت انت عم تحكي. طبعا 96 ايه راتب ممتاز ممتاز جدا. مهم جيت، كانت بنتي صبا عمرها يعني 3 أشهر، فجيت أنا وزوجتي وإجا معنا أخي كمان إجا معنا، وجينا إلى الجزيرة وما عندي أي أمل بهالمشروع، ما أكذب عليك. يعني بآخر النهار قلت إنه شو بده يكون هالمشروع، يعني شو بده يكون مشروع يعني عربي بآخر النهار، ما عندي أي أمل، يعني أنا جاي من البي بي سي. جيت ضليتني يومين خايف ثلاثة. وين سكنت أول ما جيت؟ سكنت في فندق الرمادة، وبعدين فندق الرمادة طلعت على كومباوند من فندق الرمادة، طلعت بنايات فيلل جميلة جدا. قلت لها لزوجتي يا الله لو نسكن بهالمكان هذا، حلم حلم ها أوكي، هالمكان هذا اسمه الياسمين، مجمع الياسمين. والله يا أبو الشباب بعد أسبوعين ثلاثة وإنه بقولونا تفضلوا على الياسمين هذا المجمع. الجزيرة قالوا لك؟ أنا لا بعرفه ولا شيء، أنا بس مجرد شفته وحلمت إنه نسكن فيه وسكننا فيه. المهم قبل هذا بدي أشوف المدير، قال لازم تروح تشوف المدير وتجلس معه ودنيا وكذا. أنا بصراحة اليوم الأول اليومين هذول قبل ما أشوف المدير على أعصابي، خائف جدا ومرعوب. وقعت العقد وخلصت؟ لسه ما وقعت العقد يعني، بس أنا خلص جاي، جابوني الجماعة وكل شيء وجيت. خايف من شو؟ خايف يجي يقول لي، يطلع فيه يقول لي هذا يا أخي لا شكله مناسب للتلفزيون ولا بينفع تلفزيون. حاطط هذه ببالي 90%، خايف يعني أنه يقول لي أنت يعني أوكي مشكور جدا يعني، قل لي يعني مشيني. ضليت يومين ثلاثة، يوم عطوني موعد مع المدير مرعوب. لا بعدين إجا اليوم كل نهار على أعصابي، رحت شفته للمدير، استقبلني استقبال جميل. من كان المدير؟ محمد جاسم العلي، أبو جاسم نفسه محمد. مدير القناة. مدير القناة. جلس معي طلع هيك وكذا، قال لي ما شاء الله عليك أخ فيصل، عندك حضور تلفزيوني. إيه أنا عندي حضور تلفزيوني؟ ما عندي أي ثقة بنفسي، عندك حضور وكذا ودنيا، ونحن بدنا إياك بصراحة تعملنا برنامج. يا زلمة برنامج ضربة واحدة؟ قال لي نعم بدنا برنامج. فورا كله يعني سريع، قال لي روح فكر، خد لك أسبوع أسبوعين فكرنا ببرنامج. بس عفو دكتور، تفضل. ليش ما عندك ثقة بنفسك وانت لسه جاي من تجربة بي بي سي إذاعة وتلفزيون؟ صحيح. ام بي سي تلفزيون. صحيح يا سيدي. ليش؟ ما بعرف، أنا يعني لسه عندي ببالي أنه أنا بصراحة يعني عم بتصلبط على التلفزيون، يعني مش شغلت التلفزيون، يعني ما بعرف كيف عم بيشغلوني. احنا كنا نشوفك محترف جاي على على على الدوحة. انا بصراحة وجهة نظري، انا بحكي هذا الكلام للجيل الصاعد، انه يا جماعة ما كثير يعني تفائلوا يعني انا صرت مذيع تلفزيون. تفائلوا اوكي، يعني مت كثير تخافوا. فأنا كان عندي إياها، ما بكذب عليك، هذا هو شعوري. هذا قوي ولا هذا شعوري؟ هذا شعوري بصراحة، ليش لا أكذب عليك؟ فيا سيدي أعطاني أسبوعين ثلاثة، والله رحت بلشت أدور شو أعمل برنامج. قلت له كيف الحرية عندكم؟ قال لي عندنا مساحة حرية. قلت يا بنجربهم، شو هالقصة يعني؟ جرب. بس ما كنت أتوقع أنه فعلا فيها. والله بيني وبينك ما كنت أتوقع، بس أول حلقة بفرجيك يعني. فرحت بعد أسبوعين رجعت لعنده، دورت عملت كذا. قلت له والله عندي فكرة برنامج الآتي، نجيب ضيفين مختلفين في الآراء حول قضايا ساخنة ويخبطوا ببعضهم. حلو. قال لي أوه روعة. قلت له بس فيكم تحملوا هيك برامج؟ قال لي طبعا منتحمل. قلت له يا زلمة معقول؟ قال لي منتحمل ولا يهمك. فقال لي طيب أوكي ممتاز، شو الاسم البرنامج؟ كنت أنا عامل دراسي ورايح ومستشير، كنت حاطط خطوط التماس. كنت حاطط خطوط التماس يعني زين. إيه؟ إيجابي كان. إيه خطوط التماس. شو حطيت برامج بعد؟ شغلات حطيت أكثر من واحد. البعد الرابع. وشيت لعندهم ولت، وبعدين حطيت الاتجاه المعاكس. انت مقترح. انا اللي اخترته، انا اللي صاحب يعني الاسم اجى معي. ورحت لعنده جلست معه ومع النائب رئيس مجلس الاداره، واعتقد رئيس مجلس الاداره الله يجيب له كل خير ابو عبد الله حمد بن تامر، الف تحيه، شخص نادر بكل شيء. وانا بقوله دائما لو لم يكن هذا الشخص على راس الجزيره يعني لكان هناك مشاكل يعني كبيرة جدا. شخص من نوعية يعني من نوعية خاصة جدا خاصة، ولولا يعني أستطيع أن أجزم، لا أريد أن أطبل وأزمر له، لكن لو لم يكن موجودا لما كان هناك جزيرة. لا أعرف، أعرف الشخص وأفهم ماذا تقول بالضبط. مهم جلسنا نتناقش حول اسم البرنامج مع أبو عبد الله، مع أبو عبد الله ومع نائب رئيس مجلس الإدارة أبو عبد العزيز وأبو جاسم. طرحت الأسماء، قالوا لي هاي الاتجاه المعاكس بصراحة مو حلو، مش كويس بالمرة، لا ينفع. وأنا بصراحة مت يعني بدي البرنامج هذا، بدي اسم البرنامج هذا. فالمهم ما وافقوا على اسم البرنامج. قالوا لي شو عندك خيارات؟ قلت لهم عندي اسمه البعد الرابع. قال البعد الرابع كثير حلو، خلص توكل على الله، دغري من أرضه والله. يلا روح عملنا أول حلقة تجربة. رحت عملت حلقة تجربة والبعد الرابع وإجوا شافوها قالوا لي ممتاز. من كان بالتجربة؟ الإدارة أبو يعني التجربة ضيوفها يعني. الضيوف الضيوف الضيوف الضيوف ما أكذب عليك ما ما عاد بتذكر ضيوف والله لا أتذكر. المهم عملنا التجربة وكانت ناجحة. حلو. البعد الرابع. البعد الرابع قالوا لي توكل على الله مبسوط بالبرنامج وبالشكل وبالقلت له كثير مبسوط بس عندي مشكلة واحدة. قالوا لي شو المشكلة؟ قلت لهم الاسم. قلت لهم البعد الرابع بصراحة ما حلو بالمرة ما راح يزبط يعني مش مش مش مش شي اللي براسي. قالوا لي طيب شو ببالك؟ قلت لهم الاتجاه المعاكس ولا غيره. طلعوا بعض قال توكل على الله الاتجاه المعاكس. حلو. وبدأنا ألق الآن الحلقة الأولى جسيت النبض. أنتوا يا جماعة فعلا السقف مفتوح في سقف مفتوح فينا نسوي. قالوا لي خذ راحتك. أوكي قلت بما أنه خذ راحتك تعال نشوف بنجربكم. أول حلقة راح أعملها عن مجلس التعاون الخليجي. أوكي أوكي طرحت الفكرة على المدير قال لي روعة. قلنا له بدنا نناقش مجلس التعاون الخليجي بالرأي والرأي الآخر خلي واحد يجي يدافع عن المجلس وواحد يذبحه. أذكر وقت أنت طلعت وقلت أن أنا هذه كانت تحدي للقناة صارت وما صارت أرجع بريطانيا. يا سلام بالضبط اختبار أنت داش من أول يوم اختبار صعب. بالضبط ففعلا هذا الكلام يعني بس اشرح لك إياه بطريقة تفضلت صحيح تماما بس اشرح لك إياه بطريقة كمان وسع لك إياه. فعلا توافقوا على الموضوع؟ قال من وافق. مين عندك ضيوف؟ قلت له أنا عندي ضيوف. تعا نفكر كذا خلينا نجيب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في هذاك الوقت السابق أعتقد كان عبد الله بشارة من عندكم من الكويت الله يجيب له كل الخير. اتصلنا معه قلنا له عنا برنامج بالجزيرة هذه محطة جديدة طالعة وبدنا نناقش مجلس التعاون الخليجي يعني بده يكون في معك واحد يعني ينتقد المجلس. كان ضيف من العراق؟ لا الضيف الثاني كان عبد الباري عطوان وعبد الباري عطوان كان سمهاري في ذلك الوقت ضد مجلس التعاون وضد كذا يعني ما عنده إلا كل انتقاد وهجوم ودنيا. اتصلت بعبد الباري تجي يا أبو خالد قال لي أنا اللي بيجي وأنا اللي بفرجيه. قلت له بس دير بالك يعني هذه مش بي بي سي وكذا دير بالك نحن بمحطة خليجية بس خلينا نجرب. فإجا عبد الباري وإجا عبد الله بشارة. طبعا لم نخبر عبد الله بشارة باسم الضيف الثاني يعني للأمانة كنت مخادع. هو طلب ولا ما طلب؟ ما طلب بس هو فاجأت أنت بعد أن جلسنا ووصل المحطة وبدنا نفوت على الاستوديو بعد ربع ساعة ونص ساعة قال مين راح يكون معاي؟ قلنا له والله في شخص. أنا اللي قلت بصراحة قلت له في صحفي كان مارر بالدوحة وقلنا له أخي تشارك معنا اسمه عبد الباري عطوان عملت حالي مش عارفه. قال نعم بما معناه عبد الباري عطوان لا لا يا أخوي لا لا لا لا قلنا له شو لا لا يا رجل على الهواء نحن بعد ربع ساعة نص ساعة من هون لهون تدخل المدير وروقناه قلنا له لا تقلق وكذا يعني حلقة بتطلع. مهم الحمد لله وافق الرجل وفتنا على الاستوديو وبدأنا مقدمة من كعب الدست مقدمة قوية جدا عنيفة عنيفة ودخلنا بمجلس التعاون يمين وشمال وانتقادات بشكل لا تتصور. وأنا شو قلت لحالي بذاك الوقت قلت يعني ما نجرب شو يعني شو بده يصير إذا كانوا إذا مثلا الحلقة عملت ضجة كبيرة وصار رفض عليها ودنيا رأس مالا يقولوا لي توكل على الله ضب غرضك وامشي ضب غرضي وبرجع. كنت جيت جاي من بريطانيا برجع على بريطانيا كان هذا يعني ما عندي غير كنت حاط ببالي أنه ما نجرب نزبطت زبطت ما نزبطت برجع بعمله. عملنا الحلقة وكانت حلقة عنيفة لم تسمع مثلها يعني ناس اللي كانوا يسمعوها صاروا يطلعوا بعضهم بالغرف إنه بالغرف متعودين إن حد إنه هذا إنه هذا مجنون هذا ولا شو هذا اللي بيحكي لك شو هالكلام اللي عم يطلع هذا يعني بلشت الناس يطلعوا بعضهم إنه أنتوا سامعين اللي أنا سامعه إيش أقوى ما قيل في هالحلقة؟ والله قيل شغلات كتير يعني. غير التساؤل بتاعك. غير التساؤل إنه أنتوا ماذا قدمتم لل يعني للبشرية؟ قلت أنت ماذا قدمتم؟ ما هي إنجازاتكم أنتوا يعني؟ حتى توحيد رنة الموبايل ما قدرتوا. دخلتوا موضوع مشاكل دول الخليج. مشاكل دول الخليج. أنتوا توحيد رنة الموبايل ما قدرتوا توحدوها. أنتوا واحدة خليجية وواحدة ما بعرف شو. حتى البليب بكان الوقت هذاك. وأنتوا عبارة عن يعني ما عندكم شغلة غير تشتروا سيارات ومازد شو اسمه لكزس وما بعرف شو. ما خلينا يعني دخلنا بقوة حتى أنه عبد الله بشارة بالفاصل بس قلنا نعود إليكم بعد هذا الفاصل طلع فيه قال لي نحن نطلع من الدوحة قلت له إيه من الدوحة الزلمة يعني كان أنه شو هذا يعني مش قناة بث من الخليج مش قناة خليجية صحيح أوكي خلصنا الحلقة وطلعنا طبعا كسرت الدنيا انه شو هذا اللي طلع انا بصراحة طالع مثل ما حط ببالي انه قالوا لي انت شو عملت في احد كلمك طلعت فتحت باب الاستوديو وبدي اطلع مين على باب الاستوديو ابو جاسم محمد جاسم العلي مدير القناة ضحكته لهون واصلي طلعت فيه قلت له تضحك مبسوط بشكل لا تتصور عجبت الحلقة يعني انه مبسوط يعني الحلقة قلت له شو قال لي حلقة والله قلت له يا زلمي بس حلقة مش سهلة فيومتها اتذكر قال لي شو رأيك الاسبوع الجاي تعمل على حزب البعث قلت له لا لا لا لا لا تعرف انا لساتني يعني لساتني داخل اللعبه جديد هذه لعبه خطيره على سوريا وتزور وعندي سوريا وعندي هي لعبه وبخاف حسيت باللي عملته في الخليج طبعا الحين. طبعا طبعا خايف جدا يعني خايف جدا من الموضوع ودنيا وكذا فشو صارت عندي صار عندي انه بما انه في يعني في هذا التشجيع بلشت انا عاد كبر وسع الدائرة شوف دكتور ان احنا بالخليج احسن من حزب البعث نعطي مجال 300 مرة بس ما تفتح لي الموضوع ارجوك لانه راح تاخذني على موضوع بعيد وبعدين راح احكي كلمات يعني ما لا كمل كمل فيا سيدي مش مجاملي لكم بس بالمناسبة يعني مش مجاملي بس بصراحة يعني حزب ما نسمي اسمه الحقيقي ماكو شيء شفت شو سوى فينا المهم بلشت أنا أفكر كبر وسع الدائرة يعني أنا كان عندي نظرية في هذاك الوقت إنه دائما في الإعلام دائما سيضعونك في دائرة أو ليبل خلينا نقول لا في دائرة دائرة شو هذه دائرة يعني أنت حواليك دائرة يعني أنت عندك حدودك دائرة يعني أنت ما فيك تخرج خارج الدائرة يعني شو تحريريا فرحمة الله عليه هذه قالها لي ممدوح عدوان أديب سوري شهير قال لي شوف فيصل بالأدب وبالإعلام دائما سيضعونك في دائرة على مستوى الحرية فأنت عندما توضع في دائرة لا تجلس في منتصف الدائرة إياك تجلس دائما ألعب على الحدود أيوة قلت له ليش قال لي لأنه بتجلس بمنتصف الدائرة بيضيقوها عليك أقعد دائما على الحد الأقصى من الدائرة ووسع الدائرة فأنا بلشت أشتغل بذلك الوقت شفت أنه عطوني متر حرية بالحلقة الأولى قلت الحلقة الثانية بنعملها متر وربع عندي سؤال بعد نجاح الحلقة الأولى إعلاميا نتكلم زادوا الراتب ولا ما لا لا لا لا لسه لساتنا لساتنا لساتنا بس حميد ربك أنه واقفين على رجلينا لساتها أول شيء طيب بس يعني بدك بس الحلقتين هدول مهمين أحكي لك إياها إيه فالحلقة الثانية شو أنت بتحكي العلمانية والإسلام في ذلك الوقت إنك تذكر كلمة علمانية يعني علمانية مسبة شتيمة والإسلام يعني شو بتحكي أنت علمانية يقول كانت يعني كافر كافر كأنك تتكلم عن الإلحاد اليوم بالضبط كافر والله قدمت الحلقة قالوا لي توكل على الله مين نجيب جبنا أهم شخصيتين في ذلك الوقت الشيخ المرحوم القرضاوي والمفكر السوري العلماني الشهير صادق جلال العظم صاحب كتاب نقد الفكر الديني وأنا بصراحة بذلك الوقت ما أكذب عليك ما بعرف عن العلمانية كثير يعني ولا عن كل القصة يعني فروحت جبت كتب ودرست وسألت وعملت. شو راح وقف بين اثنين؟ هذا يعني هذا علامي في الدين وهذا علامي في العلماني. بس يعني انت بالاعداد مفروض ما تتعب كثير لان الخصوم جايبهم كل واحد يرد على الثاني. جايبهم بس على الاقل انت بدك تدير النقاش، بدك تعرف توجه النقاش، ولا بيلعبوا فيك فطبول، اثنين بيلعبوا فيك فطبول يعني. فوالله رحت حضرت دنيا وكذا، ونفس العملية عملنا حلقة. بعد الحلقة كل المساجد في المنطقة انتقدتنا، والكتابات في الصحافي، وانتوا وين رحتوا وين رايحين وين كذا وين كذا، يعني دخلنا دخلي بصراحة. بديت تسبب مشكلة للجزيرة. طبعا كلموك عليها؟ لا ما حدا كلمني ولا حدا جاب لي طاري، بس انت عارف انك قاعد تحرجهم. بدأت اعلاميا، بدأت الصحافة تنتقد، بدأت المساجد يعني حتى في المساجد بخطبة الجمعة كانت في بعض الاحيان عن الحلقة، انه شو جايبين هذا جاي يحكي عن شو اسمه يعني العلمانية. يعني لا اريد ان اذكر ما قال، بس قال كلمات بصراحة في ذلك الوقت كانت يعني ثورية جدا في وقتها، ثورية جدا في وقتها. هون احنا لسه في 96، في 97 في 97 احنا دخلنا في 97، وبدأت بعض تعدد الزوجات وتلك الحلقة الشهيرة بين صفيناس كاظم وتوجان الفيصل، وانسحبت الضيفة على الهواء مباشرة صفيناس كاظم، وقلت لها نحن على الهواء، قالت لي ان شاء الله نكون على القمر، ان شاء الله نكون على المريخ، الغي رحلتي. بتعرف يعني شايفة انت هذه اللقطة، اعتقد تم تداولها من ذلك الوقت حتى الآن عشرات آلاف المرات، وموجودة باليوتيوب وبتيك توك وبكذا، ولم يبقى حدا إلا ما قلدها أصلا اللقطة هذه. ومشينا به يعني، بدأنا نختار الموضوعات، كان لدينا ضيوف عتاولة في بداية البرنامج، نصر حامد أبو زيد اللي كان يعني مطرود من الدين إذا صح التعبير في ذلك الوقت، مقابل محمد عمارة المفكر الإسلامي الكبير أيضا رحمة الله على الاثنين، توفوا أو توفيا. دكتور تفضل. بكل حلقات الاتجاه المعاكس، أفضل حلقة عندك إيش هي؟ والله ليك ما في شيء عندي اسمه أحلى حلقة بصراحة. زين، أعتى ضيف تحسه كان قوي لا يشق له غبار. والله كان عندي ضيوف كتير قوية بصراحة. يعني اللي تذكر منهم الأقوية اللي مروا عليك يعني في أسماء كتير قوية، مثلا لطف الخولي مفكر مصري كبير كمان الله يرحمه توفى، كان مع التطبيع. ضيوف كبار، صادق جلال العظم، الشيخ القرضاوي، تحكي عن يعني عن شخصيات تاريخية صارت. علي عقل عرسان رئيس الاتحاد الكتاب العرب كمان من الأقوياء جدا. نصر حامد أبو زيد، محمد عمارة، شوف عندك مفكري يعني محمد الفزازي، الشيخ محمد الفزازي من أقوى ضيوف يعني محمد الفزازي هذا شيخ دين كان عبارة عن خطيب مسجد في طنجة لا يعرف أحد، كان يكلمني، دخل مرة على المداخلة متحدث من الطراز الأول، متعصب جدا طبعا، متعصب جدا، متعصب لشو؟ متعصب دينيا. أتيت به قدم حلقة مع ضيف علماني لعب فيه مش فطبول، لعب فيه كل أنواع الألعاب الرياضية، وكانت حلقة تاريخية أيضا، لكن للأسف الشديد تسببت بسجنه، ظهر معي في أكثر من حلقة، وبعد إحدى الحلقات عاد ووضع في السجن لحوالي 30 عاما. يعني أنه خطابه سبب هذا الحلقة، سبب الحلقة. شنو كانت الحلقة هذه اللي سجن؟ يعني كانت في حلقة عن أي إسلام نريد، كانت عن الإسلام يعني شو نوع الإسلام اللي بدك إياه، وفي حلقة عمل حلقة ثانية مع مفتي سوريا السابق أحمد حسون، كمان فعل الأفاعيل بمفتي سوريا، متمكن جدا وسليط وقوي، صاحب حجة عظيمة جدا. اتفق معه بتختلف معه، أنا بالمناسبة يعني أختلف معظم الضيوف اللي جاؤوني أختلف معهم، لكن ليست العبرة في أن تتفق أو تختلف معهم، أنا أريد ضيوف عتاولة أقوياء هم يصنعون البرنامج وهم يأتون بالمشاهدين. أحمد الربعي، دكتور أحمد الربعي الله يرحمه، عيد المناع، دكتور محمد الرميحي، يعني بصراحة أقوى الشخصيات، شخصيات قوية اختلفت معهم كثيرا لكن لا تستطيع إلا أن تضرب لهم جميعا تعظيم سلام. اختلفنا كثيرا وتصارعنا كثيرا وكلهم، لكن مثلا محمد جاس بالصقر، مين عارف محمد جاس بالصقر؟ رئيس تحرير جريدة من أهم الجرائد التاريخية في العالم العربي، القبس، محمد الرميحي العربي الكويت، يعني منارة، كانت منارة كبيرة. ويعني ما بعرف، ممكن تسألني تقول لي أنت كنت ضد الكويت؟ أنا لم أكن ضد الكويت، لا مش أنا اللي قلت، مش أنا اللي قلت، الدكتور أحمد الربعي الله يرحمه في حلقة من الحلقات قال لك أنت صدامي، صدامي، وتعمل ديكور لصدام. صحيح، نعم صحيح. جميل جميل، تريد مني جواب؟ وكنت يعني يعني كان في هذه الحلقة كان ضيف الآخر يمني، رئيس حزب يمني، وكنت يعني أنا شفت حسيتك شوية مايل للضيف اليمني على حساب الكويتي. حلو جميل. هل كنت فعلا صدامي ولا؟ جميل جدا هذا السؤال. هلا يا سيدي شوف، أنا عندما أقدم حلقة عن أي بلد، أولا لا تستطيع أن تتهمني بأنه أنا ضد بلد أو كذا لسبب وحيد، لأنه أنا عندما آتي بأي حلقة آتي بضيفين، ضيف مع وضيف ضد. يعني أنا وجهة النظر الكويتية ممثلة مش بشخص عادي، بدكتور، شخصية أكاديمية سياسية من الطراز الأول على مستوى المرحوم أحمد الربعي. يعني مين مكان مقابله، أنا ولا غيره، راح يكون هو ند قوي، فما تخاف عليه. هلق أنا اتهمت، ممكن اتهمت، أنا بصراحة في ذلك الوقت تعلمت شيء في الصراعات والحروب، لا تأخذ، لا تقف مع الأطراف السياسية، مع حكومات، مع مسؤولين، فقط أنا قلبي مع الشعوب، مع المسحوقين، مع الضحايا. يعني في ذلك الوقت الشعب العراقي كان مسحوقا، كان في حصار، حتى منعوا عن الشعب العراقي في ذلك الوقت حتى أقلام الرصاص. ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة قال لا مشكلة أن يموت 1,000,000 طفل عراقي، وفعلا كان يموت أطفال في العراق. أنا كنت مع العراق، ليس مع النظام، لكن الجميع كان في ذلك الوقت يعتقد أنك أنت. أنا أول شيء ما عندي مشكلة مع الكويت، لم أزر الكويت بحياتي حتى هذه اللحظة، ما عندي مشكلة، لازم تجينا، متشرف، ليس عندي مشكلة مع الكويت، وليس عندي مشكلة مع حكومة الكويت، ولا عندي مشكلة لا سياسية ولا شخصية، يعني لو عندي مشكلة، بس كان عندي بصراحة تعاطف مع شعب يذبح. أصدق، لكن كان عندك نوع من الميلان إلى صدام حسين. جميل. هلق أنا تعاطفي مع شعب محاصر وكذا كان بشكل مباشر أو غير مباشر يصب في صالح النظام، في صالح النظام. لكن تقول لي الآن هل أنت مع صدام حسين وما فعله؟ يا راجل، ما بين في أنني في بداياتي كنت، راح أقول لك إياها، ساذجا إلى حد ما سياسيا في ذلك الوقت. ما بين في أنه أنا كنت ساذج سياسيا إلى حد كبير، كنت متحمس، منفعل، عاطفي، كانت خبرتي السياسية أو وعي السياسي، ما أكذب عليك، لم يكن بالقدر يعني ما لم يكن على الصورة، مش واضحة زي زمن السوشيال ميديا يعني، بالضبط يعني. والأمر الآخر يعني تريد أن تقول لي أنه أنت مع غزو الكويت؟ يعني غزو الكويت، لا غزو، واضح أنك ضد الغزو، يعني لا. يعني مثلا يعني كل غزو الكويت هو الذي تسبب بالكثير مما وصلنا إليه الآن من كوارث سياسية في المنطقة. لم تكن إيران لتبتلع المنطقة لولا الغزو العراقي للكويت. نعم صدام كان ضد الفرس وضد ما بعرف شو وضد كذا، لكنه هو الذي كان يقول أنا حارس البوابة الشرقية. نعم، بس من بغبائك، وأركز عليها، أنت الذي فتحت البوابة الشرقية للفرس كي يبتلعوا المنطقة، أنت الذي جلبت الأمريكان إلى المنطقة، ما كانوا يحلموا الأمريكان يجوا على المنطقة، أنت الذي دمرت العراق بهذا الغباء السياسي. والله وأنا بصراحة، أنا وغيري، أي واحد كان يتعاطف مع ذلك النهج في ذلك الوقت، أنا أعتبره كان طائشا وأحمقا، لأنها لا تنون، ممنوعة من الصرف. سلام، الله يخلي البي بي سي. شايف؟ يعني لكن أنت التقيت في صدام حسين؟ نعم التقيت بصدام. يبدو أن طلبك شخصيا أنه يلتقي فيك. هلق يعني ما بعرف اللي طلبني شخصيا. نحن كنا نقدم حلقة هناك، وتم ترتيب ترتيب زيارة للرئيس. كنت أنت و... كنت أنا والسيد أبو جاسم محمد جاسم العلي مدير القناة، وأجرينا لقاء، يعني لقاء لقاء صحفي، كان لقاء صحفي لم يصور طبعا، صور فوتو يعني، لم يصور تلفزيونان، وسجل وبعده عندهم، لكن أنا دونت كل شيء. وبصراحة نعم قابلنا صدام. إيش كان يقول لكم؟ ليش جايبكم؟ لا يعني لم يقل لنا أنه جايبنا. طبعا أنا أتذكر كيف حصل الأمر، أنه يعني قالوا لنا أنه غدا في لقاء مهم جدا، فنحن تقريبا عرفنا أنه مع الرئيس، يعني صدام حسين يعني أنت في ذلك الوقت يعني. فأتذكر والله يعني لم أنم الليلة قبلها، أنت رايح تقابل صدام حسين، فيعني سريت بدري، ما بعرف إذا بتعرف سريت عندكم، يعني نحن نقول سرينا بدري، مشينا بدري، رجعنا بدري، بالضبط سرينا بدري، جهزت حالي وزبطت أموري وكذا، وذهبنا بعدين ذهبنا في سيارة بسيطة برفقة مدير مكتبه الفريق عبد حمود، وذهبنا في مسافة طويلة ببساتين وكذا، حتى وصلنا إلى باب قصر، جلسنا برا ننتظر. للأمانة لم يطلب منا أحد، لم يفتشنا أحد، كنا نخاف. في بعض الأحيان بقول لك ممكن يأخذوا منكم الساعة موصولة بالأقمار الصناعية أو ساعة متفجرة، ما حدا حكى معنا ولا حدا. طبعا دخلنا، أتذكر يعني صدام حسين تلاقي بوابة القصر كلها عبارة عن جهاز تفتيش. أنت ممكن ما بعرف. فيا سيدي أتذكر أنه دخلنا صالة طويلة كبيرة واسعة، دخلت أنا طلعت رفعت عيني هيك، لعمة لك هذا صدام حسين، أحلف بالله أطول مسافة بمشيها بحياتي، مع أنه مسافة يعني هي عبارة عن 10 أمتار 15 متر 20 متر ما بعرف، بس مسافة يعني أنه إن شاء الله يا صالة استقبال رئاسية كانت أو شيء كذي. لا قصر، هي الصالة كانت صالة، نعم صالة الرئاسي، صالة استقبال نعم. فالمسافة يعني مشيت وقول يا ربي يحملوني رجلي حتى وصل سلم عليه وأقعد، لأنه الرجلين ما عاد يتحملوا من الخوف. صدام حسين طبعا وصلت سلمت عليه، طبعا سلم علينا يعني عناق ودنيا، ووضع يده وراي. متذكر يعني أنا يوم حط إيده وراي أشعرت أنه عظام ظهري بتفرقع من الخوف. والله وقف يقول لي أنا متابعك وأنت يعني ما تقصر بها الحكام العرب وبها الأنظمة العربية. فالحرف الواحد قال لي اخبطن وكذا. والله بصراحة يعني ما كنت بتوقع، أنا مفكر واحد بده المضحك وين بالأمر؟ المضحك بصراحة صارت معي مرتين لازم أحكيها، إنه صدام وقف معنا وبدأ فورا بعد ما شال دي ووقفنا أمامه بوجه الكلام، بدأ يحكي لي عن الديمقراطية والعلاقة بين الحاكم والشعب. يا راجل، وقل لي الحاكم الذي لا يلتحم بشعبه، هذا صدام لا يقتحم شعبه، لا يلتحم. الشعب والحاكم والشعب يجب أن يكون يدا واحدة، الحاكم يجب أن يسمع للشعب، أن يصغي للشعب، أن يتعلم من الشعب. هذا كلام صدام حسين أنا سمعته بأذني، وأنا أقول له قول أني لك هذا صدام حسين ولا مونتسكيو، لا هو يعرف ولا جان جاك روسو، لا هو ذكي إعلامية كان معروف، ذكي إعلامية، ولا شو اسمه، ولا آدم سميث، ولا جون لوك، ولا الفلاسفة اللي تبع الديمقراطية والحرية والتنوير والدنيا وكذا، سبينوزا ولا كانت ولا يعني بدأ يكلمني بفكر، الفكر الديمقراطي، الفكر الليبرالي، الفكر كذا، وقل لي يجب أن يسمع الحاكم لكل الشعب، يجب الحاكم يمكن أن يتعلم من راعي الغنم. هذا سمعته أنا بأذني ولم إنه يعني هذا ديكتاتور معروف يعني وكذا صدام حسين، ويتكلم معي الآن عن العلاقة بين الحاكم والشعب والديمقراطية والسلطات وفصل السلطات وما بعرف شو. صارت معي مرة ثانية منشان ما أنسى، لأنه اثنينهم بيجمعوا من بعضهم، صارت معي مع القذافي، استقبلني القذافي في الصحراء في خيمته، وللأمانة استقبلني استقبالا وجدته على باب الخيمة، مش باب الخيمة، حتى قبل باب الخيمة، كانت يومتها رجله مكسورة ويتعكز على عكاز، فاستقبلني استقبال برا للأمانة، طلع لك برا الخيمة، برا الخيمة بكثير، واستقبلني وحضني وكذا، ووقف معي، وحتى يعني صار بيني وبينه مشادة إنه مين بده يدخل أمام الثاني، نفوت على، قلت له أنا مستحيل، حط إيده وراي، قال لي تفضل أخ فيصل وأهلا وسهلا، قلت له لا أخ، الأخ القائد، الأخ القائد لا يمكن يعني، تفضل أعوذ بالله، قال لي أنت ضيفنا وكذا، بصراحة للأمانة لا، هم الليبيين معروفين في كرم بكل الاستقبال وكذا بشكل عام، والله ضليت أنا وياه يعني، أنت مع القذافي يعني، أنت تتحدث الآن مع شخصيات تختلف معها تتفق معها، شخصيات تاريخية تركت بصمتها على التاريخ، حبيتها اكرهتها كذا، الدنيا إلى مشاكلها هذا لا ننفي، لكن أنت بحضرة شخصيات تاريخية. بس أتذكر ونحن واقفين قبل أن ندخل إلى الخيمة نفس الشيء، يتكلم لي القذافي يقول لي نحن هنا في ليبيا جماهيرية. شو جماهيرية؟ يعني الشعب يحكم. أتذكر يعني نفس الشيء تقريبا قال له صدام بس يومتها بشكل مختلف، قال لي أخ فيصل مثلا الآن أنا واقف معك في الصحراء، انظر هل ترى من بعيد إبل وراعي إبل؟ قلت له نعم شايف. قال لي في ليبيا راعي الإبل هذا يشارك في صنع القرار في ليبيا، يعني يشارك في عملية صنع القرار في ليبيا. كيف؟ والله هذا هو اللي قال لي إياه. ما سألت كيف؟ طبعا أنا بصراحة يعني أنا زلمي يعني هذاك الوقت صرت أفهم شوي بالسياسي يعني، وأفهم صار عندي مش كل شيء ينقال، صار عندي خبرة وبعرف الأنظمة الديمقراطية والأنظمة، صرت يعني صار عندي خبرة مش بطالة يعني، صرنا بنفهم شوية سياسي يعني الآن شوية معقولة. فطلعت يعني معقول يا رجل أنت عم تحدثني عن الديمقراطية وعملية صنع القرار؟ نفس كلام صدام حسين، هذه الكلام يعني لازم أحكي عنهم هدول، عاد تحس التفصال، البقية للمشاهد، ايه تحس التفصال من خياط واحد، ايه بقية للمشاهد يعني. ما علقت، ما قلت له شيء؟ لا ما علقت طبعا ما علقت، ما جلس يحكي لك طبعا، دخلنا وجلسنا وعن تجربة الإعلام الجزيرة وتجربتك أنت ومين. إيش تقييمه كان للجزيرة هو؟ كان كتير متحمس لها، معجب فيها. أي والله متحمس ومتابع لها، وأنا رايح أعمل معه لقاء، أنا راح أعمل معه اتجاه معاكس في ذلك الوقت يعني، تصور رئيس دولة طلع معي يمكن 3-4 مرات، منهم حلقتين كان في ضيوف معه. التقيت فيها حسن نصر الله؟ نعم التقيت مع حسن نصر لقاء الله. لقاء كان ولا؟ لقاء طبعا، لقاء مقابلة على نعم لقاء مطول. سمعت فيها بس مش موجودة ولا؟ والله ما بعرف، بس لا عملت لقاء مهم جدا مع حسن نصر الله يعني، قابلته أتذكر مقابلة في ذلك الوقت، تعرف يعني أي سنة كانت مقابلة؟ والله يعني بعد 2006 بتقول يعني 2007 2000 هيك شيء، 2007 2008 2007 فذاك الوقت يعني بعد الحرب بفترة أعتقد. بذلك الوقت أنا كنت ما زلت من للأسف من فريق الساذجين الذين انطلت عليهم الكثير من الأكاذيب والألعاب السياسية والشعارات السياسية. أتذكر أنه عملت معه لقاء، وللأمانة على المستوى الشخصي كان لقاء جميلا، وأتذكر أنه بسبب الوضع الأمني وضعونا في سيارة الزجاج لا تستطيع أن ترى منه أي شيء، أخذونا وجبونا ونزلونا في ما عصبوا عيونك؟ لا ما عصبوا، بس لا تستطيع أن ترى شيء خارج، ونزلنا في أنفاق وطلعنا من نفق وفتنا بكذا، لا وصلنا أتذكر وصلنا إلى منطقة ظلام دامس لا تستطيع أن ترى إصبعك. شو سرداب كان ولا؟ لا مو سرداب، طلعت يعني نزلنا من السيارة بدنا نشوف، ما قادر نشوف شيء. فيومتا كان معنا قداحة ولعنا بس مشان نشوف. فإذ نحن دخلنا بخرابة بصراحة، بيت خربان ما لا أدري أين، بمكان ما لا أعرف وين، وهو المطلوب طبعا يبدو أمنيا. فدخلنا وجدت أنه صنعوا لنا استوديو في ذلك الوقت من خرابة على السريع، على السريع استوديو خرابة من جوا، استوديو خرابة أتذكر ذلك الوقت. وللأمانة دخل حسن نصر الله على المستوى الشخصي، لبنانيين لعبتهم الصنعة والإنتاج والله على المستوى الشخصي لا أكذب يعني، دخل صار عناق وكذا، وشخص على المستوى الشخصي لا تستطيع أن يعني لا يمكن أن تكرهه، دمث جدا، مبتسم جدا، لطيف جدا. وأتذكر أنه يعني بصراحة يجب أن أقوله أنه دخل إلى الاستوديو مجموعة من يعني أخوة عمال يشتغلون، واحد عامل كهرباء، فريق الإنتاج ليس فريق الإنتاج، ناس عم يعملوا استوديو، يعني they are building a studio from scratch. فواحد بيعمل أشرطة، واحد بيعمل كهرباء، عم يعملوا استوديو يعني خلينا نقول إنتاج بس عمال يعني بنفس الوقت. أتذكر أنه دخل يعني كان بإمكانه يقول لهم السلام عليكم مرحبا يا شباب شو أخباركم ويجلس، لا لم يفعل، ذهب إلى كل واحد من الفريق اللي موجود داخل المكان وصافحه. وهوني عاد الذكاء، التعامل، ذكاء التعامل مع الإعلام. دائما أنا بقول لهم للطلاب أنه دائما تعاملوا مع الإعلاميين ومع الإعلام بلطف وبحذر وبحذر شديد، يعني لا تحاول أن تعادي ولا تعادي إعلاميا من الدرجة العاشرة، نصيحة مني، لا تعادي شخصا يكتب يوميا، لا تعادي شخص يحمل مايكروفون، بس نصيحة، نصيحة من هالدقن. طيب دكتور، طبعا أنت ننتقل شوية أو قبل لا ننتهي من الاتجاه المعاكس، يعني آخر نقطة في الاتجاه المعاكس، تقييمك للبرنامج ككل، هذا النوع من الحوارات اللي أحيانا تصل إلى مرحلة الضرب، في ناس ضاربوا قدامك وسب يعني شتم يعني لا يذكر، وفي حلقات طبعا بطبيعة الحال حتى لا نظلمه، في حلقات جميلة وكان نقاش حلو ولطيف ساخنة، لكن ما في قلة أدب قليلة، أي باحترام، أي في كثير حلقات. الآن ما ودي أسأل سؤال، لا أسأل لا لا قصدي تنظيري جدا، ولكن هل هناك ببساطة، هل هناك حلقة فعلا الحلقة نفسها غيرت رأيك من إلى، أو تعتقد أنها فعلا تغير رأي المشاهد، أو أن المجتمع العربي من خلال تجربتك كل هالسنين هو متخندق على الآخر لا يمكن أن يتغير؟ هلق يا سيدي، سؤال جميل بصراحة يا سيدي. أنا تعلمت كثيرا وتغيرت كثيرا، وكذلك الملايين من العرب. الله، لا تستطيع، لا يمكن أن تقول هلق. حتى على المستوى الديني، حتى على المستوى الديني لا تستطيع أن تقارن الجمهور العربي عندما انطلقت الجزيرة في 96 مع الجمهور العربي الآن. جمهور حتى على المستوى الديني، نعم، والحقوقي والحقوقي والسياسي والاجتماعي والثقافي وكل شيء، أين كنا وأين صرنا. أنا يعني أعطيتك مثال الديني اللي هو الأصعب والأعوص، يعني مع ذلك تجد الآن الجمهور، جمهور يفكر، جمهور يدقق. خلينا نكون صريحين، متى كان لدينا ثقافة الرأي والرأي الآخر في الثقافة العربية بشكل عام؟ على طاري الرأي والرأي الآخر، بداية اليوم لما نقول الدكتور فيصل قاسم بطبيعة الحال لازم يجي ببالي الجزيرة، وإن قلت الجزيرة في بداياتها وإلى الآن على طول تجي صورة فيصل قاسم ومذيعين أخر، لكن بالتأكيد أنت من ضمنها. المفارقة الغريبة أن شعار الجزيرة الرأي والرأي الآخر، وأنت الاتجاه المعاكس. صحيح. وكان في اتهام كبير على البرنامج ان الدكتور فيصل دائما مع جهة ضد جهة وإنتاجات الجزيرة في عندها هذا، أو إنتاجات الاتجاه المعاكس، يعني عندها توجهات معينة أو في اتجاه معين. ألا تعتقد أن اليوم أي حركة لفيصل القاسم لا زالت تعني حركة للجزيرة عند المشاهد العربي؟ وكيف تتعامل مع هذا العبء اللي لا زال معاك ونشوفه كل يوم في تغريداتك؟ حلو جميل. هلا شوف يا سيدي، أول شيء خليني أجيبك على أنه أنت تميل إلى جهة على حساب جهة. هلق إذا قلت لك أنا أنه أنا محايد، ما في علام محايد بالعالم كله، ما في إنسان محايد أصلا. أكذب عليك. لا لا، ما في إنسان أنا محايد. لست محايدا، أحاول حتى بالمناسبة في بالإعلام الغربي الديمقراطي بين قوسين، ها أوكي، أو الديمقماطي، الإعلام الغربي ليس هناك حياد. لا تقل لي يعني أصلا لا في التاريخ في حياد، ولا في الأدب في حياد، ولا في الإعلام في حياد. الحياد يعني أنت والحجر واحد. أنت يعني أنا لا أقول لك أنا لست محايدا، أحاول أن أكون موضوعيا، ولا وفي بعض الأحيان لا أكون موضوعي. أنا نعم أقول لك أنه أنا والله وجهة نظري من الضيفين أو من الطرفين هي 50-50؟ No, not right. مش صحيح. أنا دائما عندي وجهة نظر. عندك ميلان. عندي ميلان لك. وإذا بقول لك غير وينعكس على الحلقة وبيظهر في الحلقة. ما تعتقد هذا ظلم للضيف الآخر؟ مزبوط، قد يكون ظلم، بس أنا عادة أحاول كل جهدي أن يكون هناك نوع من التوازن. متى أتدخل؟ أحيانا أتدخل عندما أرى أن الحلقة ستسقط، مالت على كفة واحدة خالص، على كفة أتدخل أنا كي أعيد لها التوازن. ها؟ وفي بعض الأحيان ربما أتضامن مع شخص أنا لا أتفق معه، بس لأنه ضعيف، لأنه الحلقة حتقع، ما عندي مشكلة يعني الآن. أما أنا أقول لك أنه أنا محايد، أنا لست محايدا، أنا لست. حتى التاريخ يا سيدي، حتى التاريخ، هناك مقولة لمؤرخ بريطاني شهير اسمه هنري كار، يقول لك قبل أن تقرأ عن التاريخ، قبل أن تقرأ التاريخ اقرأ عن المؤرخ، وقبل أن تقرأ عن المؤرخ اقرأ عن خلفيته السياسية والدينية والاجتماعية والفلسفية والثقافية والفكرية. يعني حتى المؤرخ يكتب من وجهة نظر خاصة اللي هو عم يؤرخ، فما بالك بالإعلامي؟ نحن بشر نتع أنا والله أتعاطف مع كل القضايا، مع كل الشعوب المذبوحة. وأنا قلت لك دراستي كانت يعني كيف دراستي كانت إنه بالمسرح السياسي بالضبط يعني، ودراستي وخلفيتي يعني أنا قادم من خلفية لا أستطيع أن أقف مع الظالم، أنا جاي من من من من طبقة مظلومة، من طبقة مسحوقة، من كذا، أنا برولي يعني إذا بدك تشبهها ماركسيا يعني أنا بروليتاري يعني. صحيح الآن يعني معي شوي يعني صرت أحسن بكثير يعني، بس يعني لساتها الله يزيدك من خير يعني لساتها العقلية العمالية البروليتارية الفلاحية ما زالت يعني، خاصة وأنه شخصية الإنسان يعني بالعشرين سنة الأولى خلاص كلنا يعني حالة يعني انطلاقة، حكني شوية مباشرة برجع بعمل شو اسمه جوفيات وبيادر وما بعرف شو دنيا وكذا. دكتور فيصل، السؤال الأخير، تغريدة تحسفت عليها، تسببت في مشكلة بس تحسفت عليها ومسحتها وتحسفت عليها؟ والله بصراحة يعني لا هلق بالمناسبة أنا في يعني ناس بيقولوا لي مثلا أنا أكتب في بعض الأحيان الكثير من التغريدات كي أرى ردة الفعل، أكون في بعض الأحيان أكتب، حتى هذه اللحظة أنا لا أكتب لأعلم، أنا أكتب لأتعلم، حتى هذه اللحظة أكتب لأتعلم. أحيانا أكتب تغريدة سيئة ورد فعل وأكتبها وأعرف أنني سأحذفها، لا شك أنه ما راح أقول لك، بس اضطريت في بعض الأحيان أن أحذف تغريدات يعني لي ما أكذب عليك لأسباب سياسية. نعم حذفت تغريدات لأسباب سياسية وأفهم، يعني الإعلام في نهاية المطاف كي لا نكذب على بعض يعني الإعلام. ما تفهم من نفسك ولا يجيك اتصال يعني يقول لك يعني كله مع بعضه كله مع بعضه يعني إذا ما إجا اتصال ممكن ردود الأفعال الجمهور يعني تكون تسبب تؤثر عليك تؤثر يعني بآخر النهار ما نكذب على بعض يعني الإعلام يعني الإعلام ليس منفصلا عن السياسة ولا عن أهداف السياسة ولا عن أغراض السياسة ولا حتى عن علاقاتك ولا عن علاقاتك ولا عن توجهاتك يعني ما تيجي تقول لي بحذف التغريدة وبحذف أبوها يعني وبحذف شو القصة يعني نحن عم نشتغل سياسي حبيبي ونحذف الحلقة هذه ونحذف الحلقة هذه يعني وليش ما نحذفها يعني ليش لا أكذب عليك إيش يقول لك والله إعلام إنه الإعلام وسلطة رابعة السلطة رابعة حتى الإعلام حبيبي حتى في الغرب قال شو الإعلام is the fourth estate قال السلطة الرابعة pull the other one اضحك يعني علينا بعد قال السلطة الرابعة سلطة رابعة ايه وكذا اي إعلام ما في إعلام بالعالم ليس هناك إعلام لوجه الله بالعالم كله ما حدا يجي يقول لي في إعلام الإعلام هو عبارة عن ذراع سياسي أحكي لك عن الغرب بيجي واحد بيجي بيقول لي قال سلطة رابعة وحرية إعلام والإعلام لا تملك الدولة إيه أوكي ما بتملك الدولة بس بيملكوا واحد تايكون مثل ميردوخ يسيطر على مدري كم تلفزيون وكم جريدة يعني أمريكا اللي هي أمريكا كل الإعلام تبعها بتملكوا 3-4 عائلات والعائلات هذه وين مصالحها بالله مصالحها مع زعيط المحنفش أو مع ولا مع مين ولا مصالحها مع المؤسسات الأمريكية لكن في مع العمالقة الأمريكان طبعا وبالمناسبة ما كله ما بيشتري بفرنك هذا الكلام إنه إعلام حر وإعلام ما بعرف شو إعلام حر وما لا في إعلام حر ولا في إعلام شو ضرب السخن وخذها من الآخر أنا صرت بآخر مسيرة الإعلامية تقريبا ما في شيء إعلام اسمه حر بكل العالم وأنا بحكي بالمناسبة نحن العرب مش عم نقول نحن أبو الديمقراطية طبعا الجزيرة قل عنها ما تشاء تبقى الأكثر مساحة للحرية قل عنها ما تشاء أوكي ما رح أقول لك إنه هي قمة الإعلام الحر وكذا لا لا لا بضحك عليك بس الجزيرة قل لي هل لها مثيل في العالم العربي ليس لها مثيل حتى يا سيدي في فترة من الفترات كانت أكثر حرية من كل الإعلام الغربي من كل الإعلام والله أنا مرة قابلت شخصية بمؤتمر شخصية استخباراتية من أعلى الطراز أمريكية جلس معي بده يسأل عني سأل قال لي والله يعني أنت تعمل حلقات ثورية قال لي والله لا نحلم نعمل 10% منها بفترة من الفترات أوكي فيعني بنرجع لموضوع انه الاعلام بس مشان يعني ما حدا يفكر انه نحن مصدقين انه في يعني مثل ما حكينا كل الاعلام الامريكي عندهم 10,000 تلفزيون و10,000 جريده و10,000 موقع و10,000 بس عندهم رئيس تحرير واحد وحياه عمرك عنده رئيس تحرير واحد بس بغيره بالاخبار واحد ببلش بخبر والثاني بحطه الخبر الثالث وبغيره الاخبار بس باخر النهار كله اعلام موجه بكل العالم بالعالم الغربي تحديدا بكل يعني انا بس بدي مشان عجبني مره كنت عم بعمل يا سيدي التدريب. يا سيدي ماشي لا لازم اقول لك اياها يا سيدي لازم اقول لك اياها يا سيدي لازم اقول لك اياها مره كنت بعمل بتدرب في البي بي سي كان عندنا واحد انجليزي مدرب عظيم كان يتحدث لي عن حريه الاعلام والموضوعيه والحياديه وما بعرف شو وانا اقول له يعني تيك ات ايزي قال حدا عنده سؤال قلت له أنا عندي سؤال واللي بدك إياه سوي قلت له أنت صار لك ساعة بتحكي لنا عن الحيادية والإعلامية يعني أنتوا الأخبار تبعكم والآراء اللي بتطلع والدنيا وكذا كلها حرة هيك وموضوعية ومن الآخر وكذا يعني أنتوا أخباركم موضوعية والله أجابني جواب دائما أستشهد فيه ولازم أقول لك إياه عجبني جدا قال لي we present the news as seen from المدينة اللي نحن فيها أو العاصمة اللي نحن فيها باريس لندن واشنطن يعني نحن نقدم الأخبار كما نراها من وجهة نظرنا من حنكوش الشمالية مثلا يعني شو كما نراها يعني هو يراها من زاوية محددة هو يراها من زاوية معينة وليس من زاوية حرة لكن دكتور اليوم موجود عالم الأونلاين وعالم الشباب اللي انطلقوا كاميرات تليفوناتهم كاميراتهم العادية، لم يعد الإعلام يتمحور حول هذه المنصات الكبيرة، والدليل ما حصل في غزة ودخول تيك توك على الخط و... جميل. يعني في جميل جميل جميل. في رواية أخرى في رواية أخرى في أكثر صحيح. من سردية. أنا لا أختلف معك وأخيرا بس قلنا سردية لا بس دقيقة هذه أنا لازم أحكي فيها. شوف مواقع التواصل أنا من وجهة نظري الشخصية لا تراهن عليها كثيرا، لا تراهن عليها كثيرا وإلى فترة طويلة، يعني ما راح يمكن حكينا زيادة عن اللزوم. مواقع التواصل في آخر النهار يعني ليست لوجه الله، وذكرت الآن لي تيك توك وأنه كانوا قدموا وجهة نظر أخرى عن غزة صحيح، لكن أين هو تيك توك الآن؟ بأمريكا، سيتم إخراسه أو إلغاءه أو سيباع لي يباع لأمريكا كي تتحكم فيه. هلق تريد أن تقول لي يعني مثلا مواقع التواصل الاجتماعي في وقت الربيع العربي كانت فاتحة للعرب احكوا اللي عاوزينه لأنه كان هناك مخطط. مواقع التواصل الاجتماعي تفتح لك عندما يكون هناك مخطط يخدم المصالح الغربية، عندما انظر الآن لا يخدم المصالح الغربية. فيك تذكر كلمة غزة بس تحطها يقلل الوصول، يقلل الوصول مش بس بغير الوصول بشلك إياه. أنا والله تعرضت إلى عقوبات كبيرة لمن لأنه ذكرت كلمة حزب الله مثلا، ذكرت كلمة طالبان، سنة كاملة عقبني الفيسبوك بتوع الديمقراطية والديمقراطية ماشي طيب. ونفس الشيء تويتر. دكتور فيصل نصيحة سريعة مختصرة في جملة لأخوك الصغير في عالم الإعلام، إيش تقول لي؟ والله عالم الإعلام طبعا الآن لا أحد يستطيع أن ينكر أن الإعلام تغير، وأعتقد أنه ما نكذب على بعض، من يشاهد تلفزيون الآن قلة قليلة جدا، قد تقول لي عشرات الآلاف مئات الآلاف nothing. شو مئات الآلاف؟ لا هو نفس الجهاز بس قام يستخدمون الإنترنت الآن فيه. الآن الآن يعني صحيح أنه مواقع التواصل لديها رئيس، يقولون مواقع التواصل فيها خوارزميات، طب ما هو الخوارزميات هو رئيس تحرير، يعني هو رئيس تحرير يعطي الوصول لشيء ويمنع الوصول عن شيء آخر، يعني نكذب على بعض. هلا يعني أقول لك أنه نسكت؟ لا، الآن العالم التكنولوجي يضع أو يفتح أمامنا الكثير من الآفاق، الكثير من الآفاق لتعزيز حرية التعبير، تعزيز حرية الإعلام إلى ما هنالك من هذا الكلام. يا سيدي الكريم النصيحة النصيحة النصيحة النصيحة, النصيحة أعود وأقول إنه النصيحة النصيحة اللي قلتها قبل شوي، عندما توضع في دائرة لا تجلس في منتصف الدائرة، حاول أن توسع الدائرة حتى لو ضيقوها عليك، ارفع السقف، ارفع السقف وحاول أن توزع أن توسع الموضوع. وهلق لا ندري ماذا سيأتينا في المستقبل القريب على المستوى الإعلامي، لا ندري لا ندري. أنت تعلم الآن الذكاء الاصطناعي قادم، والبشرية بدأت تتحدث عن ما يسمى بفترة البوست هيومن، ما بعد البشر. يعني نحن البشر عم نضرب على العالي وكذا، جينا الآن الذكاء الاصطناعي، وهذا الذكاء الاصطناعي سيعيد ترتيب إعدادات البشرية، وهو خطير على البشرية كما يقول هراري بخطورة القنبلة النووية وأكثر. دكتور فيصل قاسم والله سعيد باستضافتك. يا هلا والله، وكان ودي لو عندي وقت أكثر. كم أخذنا؟ أخذنا كثير والله، أنا مش مصدق أنه قدرت أحكي كل هالوقت. لا لا طيب. بس يلا بنرتاح. لا أنت الحمد لله أنك مذيع، لأنك لو ضيف ما حتسكت. ليش مين قال لك سكتت أول شيء؟ اعذرني بس أنا يعني عندي يعني قارئ أقرأ وعندي الكثير. بالمناسبة لو دخلت معك الآن بعيدا عن الإعلام، دخلت معك الآن أنا دخلت في مجال آخر من فترة طويلة، منكب على دراسة الفيزياء وتاريخ البشر، تاريخ البشرية والدين، أقرأ الأديان كلياتها الآن، فعندي الآن مجال آخر أستطيع أن أناقشك فيه لسه 10 ساعات. يعني هذه خلاص نسوي لها نخصص لها حلقة ثانية دكتور. والله اللي بدك إياه. أبرك ساعات والله. ما عندي والله. مشكلة. يعني عندي الآن يعني كما قلت لك أنا ما بعرف فيزياء بس دخلت بعالم الفيزياء عن طريق عالم كويتي رائع ووجه له التحية الدكتور يوسف البناي. أيوة نعم والله. طيب دكتور شكرا لك. يا هلا. يا سعيد بوجودك. تسلم. وشكرا لك لبيت دعوة هذا أول تسجيل لي. وانت لا تعرف البرنامج ولا شكل البرنامج ولا كيف راح يكون البرنامج. تسلم والف شكر. شكر لا والله شكر لك. كان ودي تعمل معي اتجاه معاكس بس كتير كنت لطيف. يا ريت. يا ريت. يلا مرة جاي. لا انت اللي فاجأتنا بلطافتك والله. الله يبارك فيك. تسلم. مشكور يا دكتور. شوفك على خير. تسلم.